وابتدي كمان اعمل بس على القناة على يوتيوب. هنختار القناة، ودلوقتي احنا ابتدينا لايف. فممكن بقى ايه الدكتور عبد الباسط، لو انت عايز تعمل شير على القناة بتاعت اللي هي بتاعت جمال عمر، وهي لايف. بتظهر بقى دلوقتي هنا، لازم نعمل ميوت فممكن بقى ايه، للصوت. انت ممكن تبعت لي الرابط على الخاص عندي ما شوف على انا بقى الفيسبوك. يعني ايه سبع صنايع والبخت ده، يعني انا المفروض اعمل كل حاجة دلوقتي. ما لا انا عشان بقى انا يا عم هبعتهولك. تسلم. وبرضو يا ريت الناس اللي هي معانا في الصالون برضو هحطه في الشات، بحيث ان هم برضو ايه ينشروه عندهم على صفحاتهم، بحيث انه انا بعته لك دلوقتي يا دكتور عبد الباسط على ماسنجر، وهحطه هنا على الشات بحيث الناس ممكن تنقله من هنا برضو. تمام، انا دلوقتي بدخل عليه وبيجي لي هنا اختيار اعاده توجيه. لا يعني انت بتختار يعني في البراوزر، لو انت على الكمبيوتر البراوزر بتعمل كوبي ما هو للعنوان بعمل بتاعه كوبي بس. للي او ارجع احطه على صفحه. تمام وبعدين هنا هو تعالى الشات للناس برضو في الزوم، لو حبوا ان هم ينشروه يبقى شيء كويس. اهلا وسهلا بيكم في اللقاء اليوم الثاني من موسم صالون تفكير الثقافي لخريف 2021. والنهاردة بنستكمل الأنشطة، وكانت المحاضرة الأولى أمس للدكتور محمد يسري عن إيصال العلم الإلهي إلى البشر في أديان الإبراهيمية. والنهاردة معانا وعلى موعد وفي ترقب للقاء جديد هذا اليوم بمحاضرتين. المحاضرة الأولى للدكتور عبد الباسط هيكل، والمحاضرة عنوانها مدخل إلى الدرس الأدبي الفني للقرآن الكريم. الدكتور عبد الباسط هيكل باحث وأكاديمي متخصص في تحليل بنية الخطاب الديني، وأستاذ علوم العربية وأدبها بجامعة الأزهر. ولا أزيع سرا أنه هذا الشهر، يعني بعد أسبوعين من الآن، ستتم مناقشة آخر كتب الدكتور عبد الباسط، مسيرة فكر، وهنعلن عن التفاصيل عشان الناس تقرأ معانا وتشارك معانا في النقاش اللي هيحدث ويدور بمناقشة فكر الدكتور عبد الباسط هيكل. وأنا الحقيقة في ترقب لهذه المحاضرة من جانبي، وأنتظر مناقشاتكم ومداخلاتكم معاه بعد النقاش، بعد ما ينتهي من محاضرته. وممكن هنعمل جزء صغير من النقاش وبعدين محاضرة الدكتور وليد الخشاب، ونبقى نقاش عام بعد الاثنين. فدكتور عبد الباسط أهلا وسهلا بيك، والساحة ساحتك. ولو أنت عايز تعمل شير لأي حاجة قول لي، يعني لو عايز لا والله انا اول ما هبدا مش هبقى مركز في الموضوع اكثر وهيبقى بس. اتفضل اتفضل. وانا بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم جميعا وشكرا لتقديم صديق والاخ العزيز الكاتب استاذ جمال عمر. وانا في حاله من حاله التفكير المشترك، وليست فكره محاضر ومستمع، ولكن هي دعوه للتفكير كما هو اسم الصالون واسم الاكاديميه. هو دعوه، هو صالون تفكير واكاديميه تفكير. وأنا سأبدأ ببداية غير معتادة، يعني مش هبدأ كبداية أنني أتحدث في موضوع أكاديمي بالتعريف والتأريخ والمظاهر، ولكن نحن في حالة كما قلت من التفكير. فأبدأ بسؤال: متى يعيش النص؟ ومتى يمكن للخطاب أن يتغلغل في نفوس الناس وفي بلدان الناس؟ من المفاهيم الخاطئة أن يظن بعض الناس أن النص القانوني أو أن النص الذي يقدم في صورة معادلات هو النص القادر على حسم الخلاف والقادر على أن يعيش عبر القرآن. هذا الطرح هو طرح غير دقيق، وأظن في فكري وفي اعتقادي أنه غير صحيح. النص الذي يعيش والخطاب الذي يعبر القرون ويستطيع أن يتعايش هو النص القادر على الإلهام، النص القادر على الإيحاء، والإلهام والإيحاء والتأمل والموسيقى والإيقاع والخيال والمجاز، كل هذه مكونات لنص أدبي. عندما نتحدث عن هذا فهذا نص يعبر مئات السنين. وأبدأ بعيدا عن موضوعي ولكنه شديد الصلة بالموضوع، وعندما أقول بعيد عن الموضوع احتفاظ بالحق القانوني أنني قلت أنه بعيد عن الموضوع. عندما أقول أن قصة عقلة الإصبع التي ترجمت إلى عشرات عشرات اللغات هو قصة كتبها كاتب دنماركي وعاشت عبر مئات السنين. النص الأدبي لهذا الإنسان لم يكن يتخيل أنه سيعيش عبر مئات السنين، وأنه سيغزو جميع الثقافات وجميع اللغات، وأنه سيعيش في وجدان مختلف الأطفال. الله سبحانه وتعالى عندما أرسل القرآن الكريم وأنزل القرآن الكريم، أنا كإنسان يعني خياري أنني مؤمن وأحترم خيارات المؤمن وغير المؤمن والذين، ولكن عندما أقول أطرح الطرح الذي سأطرحه الآن أطرحه من منظور المؤمن. منظور المؤمن هو يسلم بأن القرآن مصدره هو الله عز وجل. الإشكالية التي وقعت في العقل بعد هذا الطرح، يعني إحنا سلمنا وقلنا بأن القرآن هو مصدره من الله عز وجل، الإشكالية وقعت بعد ذلك، اللغة التي نزل بها القرآن الكريم هل تحتاج إلى منهج إلهي حتى تعرف برسالة الله؟ هذا اللبس وهذا الخطأ المتداول والشائع هو إشكالية كبيرة. هناك من كتب محاولات لفهم القرآن الكريم، مقاربات للقرآن الكريم، تفسيرات للقرآن الكريم، استنباط أحكام من القرآن الكريم، كذا وكذا وكذا وكذا، ولكن في غفلة من العقل المتلقي، من العقل المؤمن، أو بلادة ثقافية وحضارية مرت بها الأمة، أمة المسلمين، حدث نوع من أنواع التأليه للمنتج الفكري الثقافي. بدأنا نتعامل مع النصوص الثانوية التي كتبت على أنها هي معادل للقرآن، على أنها هي معادل لمراد الله عز وجل. وهنا إشكالية كبرى. الإشكالية الكبرى أننا أصبحنا لا نستطيع أن نقترب من طبيعة القرآن الكريم. أصبحنا نتعامل مع أفكار وأيديولوجيات وطروحات هي بعيدة عن طبيعة القرآن الكريم. حتى لا أضيع الوقت وأدخل في الموضوع، طبيعة القرآن الكريم هو مصدره من الله، ولكنه تجلى في لغة من؟ في لغة البشر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له، بلغة قوم، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. يبقى إذن نحن نتحدث عن أن القرآن الكريم بلسان عربي، أي أن القرآن هو كلام الله مصدرا ولكنه تجلى في لغة البشر. كل ما يتم من دراسات وتعريفات بلغة البشر تنطبق على لغة القرآن الكريم. هذه نقطة مهمة جدا، نحطها خط أحمر وتكون نقطة حساسة، لأنها سيبني عليها أفكار كتير. كل ما يبنى أو كل ما يمكن أن نستفيد منه في الدراسات اللغوية يمكن أن نستفيد منه في فهم القرآن الكريم. طيب أنا لن أدخل في المقاربات المتعددة، ويمكن أنا في هذه المرحلة ابتعدت كثيرا عن القراءة الأدبية للقرآن الكريم إلى قراءات اليابانيين ومحاولة اكتشافات رؤية القرآن للعالم، يعني هذا منحى آخر ولكن هذا ليس مكانه، فسأترك هذا المنحى وهذه المقاربة وأتحدث عن المقاربة الأدبية وأحاول التأريخ لها وأحاول التعريف بها بإيجاز. إذا تحدثنا عن الميلاد الحقيقي لمحاولة دراسة القرآن الكريم بوصفه كتاب فني تصويري، فسنجد أن أول من قام بهذا هو عبد القاهر الجرجاني. الشيخ عبد القاهر الجرجاني، يعني إذا تحدثت عنه في الأزهر أو أي إنسان أزهري سيقول لك هو أفضل وأهم من كتب في العربي. هل لا يوجد خلاف بين هذا؟ لا يوجد خلاف. في التوقيت، يعني أنت لو سألت من 100 سنة تقريبا أي إنسان في الأزهر عن شيخ عبد القاهر الجرجاني لن تجد أحد يعرف عبد القاهر الجرجاني إطلاقا، حتى بس نتخيل كيف ان الافكار تتطور. الشيخ عبد القاهر الجرجاني اول من عرف به في مصر كان الشيخ رشيد رضا، لما اعطى كتبه هديه للشيخ محمد عبده، وبدا الشيخ محمد عبده يقترح انه يدرس كتب الشيخ عبد القاهر الجرجاني، وكانت موضع استياء في الاول، وهذا كثير من الناس لا يتوقف عند هذا الامر. القضيه التي تعنينا هنا ان الشيخ عبد القاهر الجرجاني هو اول من تحدث عن وجوب دراسه الشعر، اوجب دراسه الشعر. لماذا اوجب دراسه الشعر؟ قال: انا لا نستطيع ان نفهم القران الكريم دون ان نفهم اشعار العرب. طيب كيف ذلك؟ هو لم يجعل الشعر علم اله او علم مساعد، ولكنه جعله علم اصيل، وقال من ان القران الكريم في لغته وفي تصويره هو ينطلق من بنيه من البنيه العقل اللغوي العربي الجاهلي. هل ما فعله الشيخ عبد القاهر الجرجاني، والذي بدا يؤسس له بنظريه النصب، وبدا يؤسس كيف ان الترتيب في القران الكريم، وهذا يعني خليني اعمل فروق له علاقه، وهم مره اخرى كنت في حوار او في مداخله بسيطه مع استاذ سامي الزيب ويتحدث عن اخطاء القران الكريم. الاشكاليه انه بدا من الحاضر في قراءه القران، في حين ان الشيخ عبد القاهر عندما كان يتحدث او عندما يطرح والطرح العلمي اقرا القران متصلا بالسياقات الثقافيه اللغويه التي انتجت القران الكريم، كيف كانوا يرتبون، كيف كانوا يوظفون الكلمه، كيف كانوا يستخدمون المجاز، كيف كان التصوير. يعني انا على سبيل انا ساضرب بعض الامثله حتى اقرب المعاني ولا تكون معاني نظريه. يعني اذا كنا نتحدث عن شاعر عربي جاهلي عقل عربي يوجد غير الموجود، يوجد المتخيل ثم يتعامل مع المتخيل على انه موجود، مثل الغول عندما يقول امرؤ القيس عن سيفه مسنونه زركم كانياب اغوال، هذا يجعل القران الكريم ممكن ان يحدثنا عن غير الموجود. وعندما يحدثنا القران عن غير الموجود فهو ينطلق من بنيه ثقافه العقل العربي. طيب كيف ذلك؟ هذا حدث في حوار مبكر جدا مع رجل يسمى ابو عبيده مؤسس علم البلاغه، عندما تحدث الكندي في انه ياخذ على القران الكريم انه شبه بغير الموجود، عندما شبه ثمار الجنه برؤوس الشياطين، والقران تشبه وهو يقول بان العرب تشبه بالمعلوم وليس بالمجهول، فعاد الى لغه العرب في الشعر الجاهلي وعمل عمليه قياس على بيت امرؤ القيس وتحدث اليه بهذا. وهذا يذهب بي الى نقطه، وهي عندما نتحدث عن قراءه القران الكريم في ضوء ما كان يفكر به العرب واخذ النص وصلنا عن العرب والشعر الجاهلي، فكيف كتب العرب وكيف فكر العرب وكيف صور العرب، نستطيع ان نتعرف على لغه القران الكريم. ده بنسميه السياق التاريخي، وساضيف اكثر في السياق التاريخي. ولكن قبل ان اضيف اكثر في السياق التاريخي، يعني انا اريد ان اقول شيء، يعني كثير من الناس وكثير من الباحثين منهم نصر حامد ابو زيد كان يقف بالتاريخ لهذا الطرح عند الشيخ عبد القاهر الجرجاني، وأظن يعني ما هذا منحى مشهور، ولكن أنا في طرحي وفي ظني وفي اعتقادي أن الدرس الأدبي وجد مع أول صفحة أو أول صحيفة أو أول مخطوطة كتبت حول القرآن الكريم. يعني العرب ومن تعامل مع التفسير ومحاولات التأويل من الوهلة الأولى كان يقوم بدراسة معاني الآيات وما تحمله من تصوير منطلق من التصورات التي وجدت في العقل العربي الأول. على سبيل المثال آية الكرسي، ونسميها آية الكرسي، وسع كرسيه السماوات. عندما تتعامل مع وسع كرسيه السماوات تجد أنك أمام طرحين. الطرح الأول يعني الطرحين كلا الطرحين ذكرهما الطبري في تفسيره. وعندما نتحدث عن الطبري فنحن نتحدث عن بداية مبكرة، عندما يقوم الطبري بطرح تصورين، ومن لديه الباحث القرآني يستطيع بسهولة جدا أن يتعرف على الدلالة، سيجد أن كلمة كرسي جاءت بتصور. التصور الأول كرسيه بمعنى علم، تخيل كلمة الكرسي بمعنى العلم، فتحس أنها دلالة بعيدة، لكن ستجد في أشعار العرب أنه استخدم هذه المادة اللغوية للدلالة على ينبوع العلم، على من أعطي علما محيطا، وجاءت في أشعار العرب الكتب، وأنها استخدم الكرسي بما يوضع تحت أقدام الملك. فستجد أننا عندنا في الطرح المتداول في الثقافة الإسلامية ستجد الخطاب السلفي استدعى الطرح الحرفي وبدأ يتصور بأن الكرسي محسوس ويوضع تحت أقدام مالك اللي هو ملك الاعظم والملك الاعلى والله عز وجل. طبعا ما فيها منظورة فيها تجسيد وكذا وكذا، ولكن هذا فهم مطروح وموجود في بنية خطاب في تفسير ابن عثيمين وغيره. وستجد التأويل الآخر، وهو التأويل أو القريب من المدخل الدرس الأدبي بشكل واضح، عندما يبدأ يؤصل لدلالة كلمة كرسي في المعجم العربي الجاهلي. نحن نميز ما بين معجمين، معجم العقل العربي الذي وجد، العقل العربي الجاهلي قبل الإسلام، يختلف تماما عن المعجم العربي في عصور الاحتجاج، لأن في عصور الاحتجاج العنصر الأعجمي هيدخل، وهتدخل شحنة ثقافية جديدة. ولما أقول هنا في شحنة ثقافية، في بعض الناس تتعامل مع اللغة كأنها شيء مطلق، ودي خطأ كبير جدا. اللغة هي منتج ومنتج ثقافي، بمعنى اللغة تحمل أفكار، تحمل وعي، تقدم رؤية للعالم. القرآن قدم رؤية للعالم في جزء منها هي تصورات متقاطعة مع السياقات الجغرافية والاجتماعية والتاريخية والنفسية، ومهم جدا احط تحت خط تحت نفسية لهذا المجتمع. وبداخل بنية القرآن الكريم تصورات أعلى. عندما نتحدث عن التصورات التي نقول بأنها هي تعبر عن شاهد تاريخي، على سبيل المثال عندما نتحدث عن والعاديات ضبحا، الله يقسم بحركة الخيل المغيرة في وقت الصباح. هذه الصورة بالنسبة للعقل الجاهلي هي صورة قريبة جدا، صورة يراها بسهولة ومتكررة. بالنسبة للعقل المعاصر لن يستطيع أن يتعامل معها إلا كشاهد تاريخي عن حياة تلك المرحلة. عندما نسمع قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، الله جعل الدين حبل. في عقل الإنسان المعاصر لن يتصور خلفيات كلمة حبل في عقل العقل الجاهلي الذي كان يمثل له الحبل هو رمز الحياة في هذه الصحراء، في ارتباطه بعين الماء بالبئر الذي يحمل له الماء الحياة هذا الحبل. ولذلك ستجد في شعر زهير بن أبي سلمة هذه الصورة التي يصور بها الحبل وما يحمله من نجاة وما يحمله من حياة. سنجد في بنية القرآن الكريم وفي تصورات وفي طرح القرآن الكريم كثير وكثير وكثير من المفترضات والصور التي يظلم العقل المعاصر النص القرآني عندما يحلها على تصورات معاصرة ولا يعود إلى سياقتها. وده سيجعلني أعود مرة أخرى إلى الحديث عن تعريف وتوضيح وتحديد أكثر لطبيعة المنهج الأدبي. إذا أردنا أن نقدم تفسيراً أدبياً للقرآن الكريم، فماذا نعني بهذا؟ نحن عندما نتحدث عن تفسير أدبي للقرآن الكريم، مدخل أدبي لدراسة القرآن الكريم، في ناس بتسميه المدخل الفني. ليه بيقولوا المدخل الفني؟ لأنه هو بيتوهم، وهذا غير دقيق. لأن أنا أقول التوهم وأقول هو غير دقيق قبل ما أقول. هو بيتوهم أننا عندما نقول أن القرآن الكريم نفسره تفسيراً أدبياً، أننا أنزلنا القرآن الكريم من منزلة المعظم ومن منزلة أنه من عند الله عز وجل إلى أنه نص نثري قابل للنقد، وهذا غير دقيق. هذا الطرح هو طرح يعني فكرة الفزاعة حتى يمنحك من هذا. لكن عندما نتحدث عن التفسير الأدبي فوفق الطرح الذي سأطرحه الآن، نحن نتحدث عن أن القرآن الكريم له مستويات من السياق، له مستويات من الدلالة. عندنا مستويين أساسيين مهمين جدا. المستوى الأول، حتى أستطيع أن أتعامل مع القرآن الكريم من منظور الدرس الأدبي، أن أتعرف على القرن السابع الميلادي. القرن السابع الميلادي هو التوقيت الزمني الذي نزل فيه القرآن الكريم. فإذا أردت أن أتعرف على ما هو في داخل بنية القرآن الكريم من سياقات تاريخية، لن أستطيع هذا إلا بدراسة هذا الزمن وما اشتمل عليه من مظاهر اجتماعية وسياسية واقتصادية ودينية وفكرية وثقافية. وهذا يجعلني في حالة دراسة لكل ما يتصل بطبيعة البيئة الجغرافية لشبه الجزيرة العربية وعلاقتها بالدولتين الإمبراطورية الكبيرة الرومانية والفارسية وموقع مكة المكرمة التي قدمها القرآن الكريم في صورة. يعني القرآن قدم الطبيعة الاقتصادية والحياة الاقتصادية التي لها جعلت لمكة حالة من الهيمنة والحضور في صورة قريش عندما تحدث عن مخلة الشتاء والصيف. عندما نتحدث عن الطبيعة وطبيعة هذه الرحلة وما تمثله من حضور لمكة في الوجدان العربي بشكل عام، وعن حالة التأثر أو التأثير ما بين المسيحية في الشمال واليهودية في الجنوب في بلاد اليمن والتي تحركت بعد ذلك إلى يثرب، عندما نتحدث عن كل هذه السياقات فنحن نتحدث عن سياقات سيكون لها تجلي في القرآن الكريم. فأنا أقوم بدراستها بمرتين، مرة من خلال النص القرآني ومرة في سياقات منفصلة. هذا أمر. الأمر الآخر، نحن الآن نتحدث عن مدخل الأدب لدراسة القرآن الكريم. المستوى الثاني هو مستوى النزول التدريجي للقرآن الكريم. من الأشياء الظالمة والتي تتنافى مع التفسير الأدبي أو المدخل الأدبي أو المدخل التصويري أن تتعامل مع القرآن الكريم بالصورة التي بين يدينا. الصورة التي بين يدينا هي صورة المصحف وليس القرآن. القرآن الكريم هو خطاب تنزل تدريجي ومرتبط في كثير من الأحيان بسياقات لا يمكن أن نغفل هذه السياقات في التعرف على بنية القرآن الكريم. الذي حدث أننا عندما وضع المصحف بين دفتين فنجد آيات مكية ونجد آيات مدنية في صورة واحدة. عندما نقوم بإعادة ترتيب وبناء القرآن الكريم وفقا لأسباب النزول ووفقا للسياقات التي تنزلت فيها الآيات مع السياقات التاريخية السابقة سنستطيع أن نبني تصورات جديدة. يأتي بعد ذلك سياق آخر وهو السياق المفسر اللي هو المتلقي من نتحدث عنه نحن الآن. هذا المتلقي، هذا المفسر، هذا المتفاعل مع القرآن الكريم، مع نصا أو خطابا، هو يمتلك آليات جديدة. هذه الآليات هي آليات بحث لغوي، تحليل نصي أو تحليل خطابي، هو تعبر عن لحظته، عن زمنه، فلا بد أن يتم توظيفها مع ما سبق من سياقات. في هذه الحالة نستطيع أن نقدم أو أن نستطيع أن نقدم القرآن الكريم بمقاربة جديدة. المقاربة الجديدة التي نتحدث عنها لمزيد أكثر من في صورة نقاط، لو حابين نتكلم عنها في نقاط أكثر، هذه النقاط تم طرحها بشكل واضح في عند طه حسين له كتاب مغمور غير مشهور اسمه في الصيف. يعني طه حسين في أثناء رحلته لفرنسا كان عادة يكتب، وله كتابين من كتب في هذه الفترة يحملوا اسم الصيف تعبير عن رحلته. لكن هذه الرحلة أو هذه الكتب بداخلها مضمون قد يكون في غاية الأهمية، ويمكن هذه الكتب لم تثر ضجة كبيرة رغم ما تحمله مما يستحق التفكير والعصر الجيني والاشتباك الفكري، إلا ممكن يكون الصارف هو العنوان، وممكن يكون الصارف أنها تأخرت في النشر لا أدري تحديدا، ولكن هو من الكتب التي طرحت بشكل مبكر فكرة كيف نقوم بدراسة القرآن الكريم من خلال المدخل الأدبي. كان كتاب في الصيف لطه حسين. هذا الشغل الذي سيبني عليه أمين الخولي، وبعد أمين الخولي هيأتي تلامذة أمين الخولي محمد خلف الله وشكر عياد وشخص آخر ليس من تلاميذ أمين الخولي بل من خصوم أمين الخولي، وهو سيد قطب، هذا الرمز الفكري للجماعات والتيارات الدينية الذي عاش مراحل وأطوار فكرية. من هذه الأطوار الفكرية له دراسات تعد في رأيي الشخصي وأظن في رأي كثير من الباحثين على هذا المنهج أهم كتب. يعني هو كتب مشاهد في يوم القيامة، وأنا أتمنى إن شاء الله قريبا ممكن لو في فرصة نعرض الكتاب ستجد حالة من التصوير لا تتخيل أن هذا مكتبه سيد قطب، ولن تتخيل يعني تقدمية الطرح، وهذا الكتاب لم يأخذ حقه بعد من الدراسة. وطبعا له كتاب تاني مشهور جدا وأثار ضجة كبيرة جدا هو التصوير الفني في القرآن الكريم، ودائما الكتاب يعني تحدث له الشهرة عندما تحدث خصومة وجدل واشتباكات، لأن ساعتها كان الشيخ عبد المنعم الخلاف وأظن هو كان أحد يعني رجالات الأزهر الكبار كان اشتبك معاه في عدد من المقالات، وكان طالب بأن الكتاب يتم مصادرته، والكتاب مضمونه خرج في كتاب خصائص التصوير الفني. وفي شغل عمله أخوه محمد قطب قريب من هذا اسمه كتاب اسمه المنهج الفني، ولكن هو دون شغل سيد قطب. كل هذه الدراسات أتت بعد طرح طه حسين. شغل نصر حامد أبو زيد في بعضه كان فيه إشارات إلى هذا ثم انصرف عنه أو انشغل عنه مشروعات أخرى. طيب أعود مرة أخرى لطرح طه حسين إلى أنها أظن أو أرى هو الطرح التأسيسي للدراسات المعاصرة أو المتأخرة التي تريد أن تنطلق القرآن هذا المنطلق. هو طه حسين كان يؤكد بداية على أن الكتب المقدسة، جميع الكتب المقدسة، هي تحمل جانب من الفن والجمال الأدبي، وأن هذا الفن والجمال الأدبي لن يقدمه لنا أو لن يطرحه للدراسة والبحث لا الأحبار ولا الرهبان ولا الشيوخ. وكما أن التوراة والإنجيل قدمت فيها دراسات تنطلق من أو قام بها باحثون في الفن وفي الجمال الأدبي، القرآن الكريم في حاجة إلى أن يقوم باحثون ودارسون بدراسة الجانب الجمالي والجانب التصويري والأدبي. وقال أن الذين عندما نقوم بعمل هذا، نحن لا نقوم بمحاولة للنيل من الكتاب، ولكن نحن نحاول تعميق علاقتنا بالكتاب المقدس القرآن الكريم، وأننا عندما نقوم بهذا فنحن يعني نعمق من الجانب الاتصالي اللي هو من أحد قنواته في التعامل مع القرآن الكريم، الجانب الوجداني، الجانب الانفعالي. ولذلك هو يعني من يغفل أن الاعتقاد هو موقف عاطفي انفعالي فهو يغفل طبيعة الإيمان. فإذا أردت أن تعمق هذا فلا بد أن تتعرف على أبعاد هذه الجوانب الجمالية التي تمس الانفعالات عند المطلق. طيب، بداية هناك إمكانية لاستقلال الجانب الفني والجمالي من القرآن الكريم. نعم، نحن عندما نقوم بهذا فنحن في حاجة إلى دراسته على نحو مستقل عن الجانب التشريعي والتعبدي. هناك جوانب كثيرة في القرآن الكريم لم يتم دراستها. نعم، يعني مثلا ما تحدث عنه إزيتسو عن المقاربة الدلالية اللي هي المعاني الكلية للقرآن الكريم، القرآن الكريم وعمل عليه شغل حوالي 4 كتب أو 5 منشورين باللغة العربية تم ترجمتهم. يعني فهذه مقاربات جديدة، عندما نتحدث عن مقاربة أدبية للقرآن الكريم هي شغل جديد. وعندما قام مثلا سيد قطب بدراسة لجزئية، وحاول محمد خلف الله يعمل جزئية، وحاول شكر عياد وكذا وكذا، هذه كلها مقاربات ممكن أن تصب في هذا. طيب، عندما نتحدث عن هذا، هنا بقى تأتي نقطة، هل التعامل مع البحث التصويري والفني والأدبي للقرآن الكريم هو للخاصة أو خاصة الخاصة، أم أن التذوق الجمالي هو مطروح وليس من الضروري ولا من المحتوم أن يكون في شريحة بعينه؟ هو الأصل أنه للجميع، كل ما لديه ملكة الذوق فلا بد أن يتفاعل وأن يشعر بهذا ويستطيع أن يصل إلى هذا. طيب، النقطة الأخرى، هل من الممكن عندما نقوم بهذا أن نعلن عن هذا؟ لماذا يعني دائما نهرب أو لا نواجه السؤال البحث الحقيقي؟ لماذا لا يعني فكرة إن نحن حتى الآن ما زلنا ينقصنا الكثير من الجرأة والصراحة والمواجهة؟ عندما حدث هذا في الغرب قاموا بدراسة الكتب الدينية السماوية وغير السماوية وفق مناهج ومقاربات متعددة، هذا عمل عملية إعادة إنتاج وعي جديد. لا يمكن أن تتحدث عن وعي جديد، ثقافة جديدة، خطاب تجديدي ديني حقيقي دون أن تنتج منهجيات وأن تتعامل بآليات منهجية وبحثية جريئة وتتصل بطبيعة القرآن الكريم، حتى تنتج معارف تستطيع أن تغير بها كثير من التصورات العنيفة المدمرة التي يعني القابلة للانفجار في كل لحظة وفي كل وقت. لأن هو الانفجار لا يتم عندما يحدث قنبلة، ولكن الانفجار عندما تم زراعة الفكرة، الفكرة الجافة، الفكرة التي تتعامل مع القرآن الكريم في كثير من آياته على إنه 1+1=2، ولا تدرك البعد التصويري للقرآن الكريم، ولا تدرك السياقات التاريخية في بعض الآيات، ولا تدرك أسباب النزول في بعض الآيات، ولا تدرك طبيعة البنية اللغوية للقرآن الكريم التي ينبغي التعرف عليها أكثر من خلال آليات الدرس النووي الحديث. ويمكن هذه هي آفة من آفات الشرق كما قال عنها طه حسين، فكان له تعبير واضح ومحدد، فكان بيقول يعني نحن من مشكلة شعوب الشرق العربي أنها شعوب تنفعل بالدين، تنفعل بالدين فهي سريعة الانفعال، رقيقة حادة شديدة التأثر، لكنها بعيدة عن عملية تعمق ودرس حقيقي مع القرآن الكريم. طيب، أكمل بعد ذلك خطوة للأمام، يعني هذا بالنسبة للتأسيس لهذا الموضوع وأسوق. بس أنا بس عايز أعرف أنا معايا وقت دي تاني الوقت متاح معك؟ احنا قاعدين مستنيينك انت. يعني انا بس عشان بس انا كنت حابب ان يبقى في نقاش، يعني انا كنت حابب ان يبقى الحوار حوار تفاعلي، اه طبعا هيبقى موجود، هي بس المحاضره كلها هتلاقيها دي. احنا قدامنا دلوقتي 20 دقيقة علشان محاضرة الدكتور وليد بعد منك، فممكن يبقى في نقاش بعد ده، فانت تشوف الوقت اللي يناسبك من 20 دقيقة القادمين، وبعد كده نكمل النقاش، يبقى نقاش عام بعد محاضرة الدكتور وليد. جميل. طيب انا يعني بالنسبه لي في ال 20 دقيقه دول، انا لو حابب ان انا اتوقف، فانا حابب اتوقف عند طرح للشيخ امين الخولي رحمه الله عليه. الشيخ امين الخولي كان يرى انه لا يمكن ان نخرج بخطاب تجديدي دون ان نجدد منهجيه التعاون مع القران الكريم. واول منطلق لهذا التجديد هو الدرس الأدبي للقرآن الكريم، وأن هذا الدرس الأدبي للقرآن الكريم لابد أن ينطلق فيه الباحث أو المؤمن وهو يعترف بأن الدرس اللغوي ليس في، يعني ليس الأفضل ما انتهت إليه العقلية العربية القديمة، ولكن الثقافة المعاصرة قادرة على إنتاج معارف أكثر تطوراً وأكثر دقة حول القرآن الكريم مما انتهى إليه العقل العربي. فكرة أن الخير والإنجاز والتحضر في نقطة زمنية سابقة هذا غير دقيق. دي أول نقطة كان يتحدث عنها الشيخ أمين الخولي. الشيخ أمين الخولي قال بأنه لا يمكن لباحث أن يدعي أنه يستطيع أن يقوم بدراسة القرآن الكريم دون أن يتعرف على جغرافية البيئة التي نزل فيها القرآن الكريم، لأنها حضارة في مصر. كان يؤكد دائما، وده حاول ينقله لتلامذته، وهو كان يعد يعني نقدر نقول هو يعني الاب الروحي، اذا كان الاب الروحي وطه حسين، فالمؤسس الحقيقي للمدرسه هو امين الخولي. وهي كانت سبب المشاكل التي تعرض لها وتعرض لها ايه تلامذته بعد ذلك. رغم ان ما قام به هو او ما قام به تلامذته ظهر بعد ذلك في كتابات الاخرين، ولكن ظهر بشكل جزئي ولم يحدث جدل، لان دائما هو الجدل هو الذي يحدث حاله ايه الاشتباك، هو الذي يحدث حاله القيل والقال فيحدث الاهتمام. يعني احنا دائما ثقافتنا هي مرتبطه بالحوار السجالي، اذا وجد السجال وجدت المعرفه او بدا الاهتمام، اذا لم يوجد السجال يتم تهميش اي معرفه يتم انتاجها. طيب انا يعني اكتفي بهذا القدر، وممكن من خلال النقاش ممكن ايه يتضح امور اخرى او نظهر نماذج اخرى ان شاء الله، او نقدم امثله اكثر. الشكر الجزيل دكتور عبد الباسط على المداخلة، وبذكر الناس دايما انها عنوان المحاضرة مدخل، يعني هو بيقول المقدمات، هو بيفكر معانا بصوت عالي. فاحنا الان قدامنا 18 دقيقة قبل محاضرة الدكتور وليد الخشاب الذي يحضر معنا الان. فدكتور عاصم حفني عايز يعمل تعليق، وبعدين ممكن ناخد الأسئلة. يا دكتور عباسط يا ريت تبقى معاك ورقة وقلم مثلا تكتب فيها الأسئلة، ولو ما تناولناش كل الأسئلة ممكن نكمل بعد محاضرة الدكتور وليد النقاش. فدكتور عاصم حفني اتفضل، وبعد منه في عندنا هالة عصمت، وبعديها أحمد خفاجي، وبعدين معتز. شكرا يا أخ جمال. حقيقة يعني حتى أوضح، يعني أنا لم أطلب مباشرة عمل تعليق، ولكن كنت سأنتظر بتعليقي، ولكن سعدت بطلب التعليق مني، لذلك كنت أنا مستمتع بالمحاضرة أكثر منها كسجيل للمحاضرة. لذلك لن أحيط بكل ما قاله الدكتور عبد الباسط، ولكن بعض نقاط لمن لم يحضر من البداية، أو ربما يعني تأكيدا على فكرة علاقة اللغة بالنص القرآني. شكرا جزيلا دكتور عبد الباسط على هذا العرض الجميل الطيب. الموضوع باختصار بيعبر عن أهمية المدخل اللغوي لفهم القرآن. حقيقة الدكتور عبد الباسط أشار لنقطة مهمة، أن الاهتمام بدراسة القرآن من منظور أدبي لغوي اهتمام حديث نسبيا، وأكد على أن الاهتمام من أحد عمالقة الدراسات البلاغية أو الأعمال الأدبية البلاغية في اللغة العربية، وعبد القادر الجرجاني اهتم به لاحقا، بداية من رشيد رضا ومحمد عبد. وأنا أذكر محمد عبد قدم أيضا تقديم لأسرار البلاغة لعبد القادر الجرجاني على ما أذكر. يعني لذلك هذا يؤكد أن عبر الفترة الطويلة هناك في الدراسات الأدبية ودراسات داخل الأزهر اهتمام كبير بالمنظور الأدبي اللغوي في دراسة القرآن، وكان تعتبر اللغة علوم علم آلة، يعني هناك علوم شريفة كما هو متعارف عليه وهي القرآن والتفسير والحديث، أما اللغة من نحو وبلاغة وصرف وما إلى ذلك تعتبر أداة للوصول إلى الهدف الأسمى، في حين أن اللغة حقيقة هي التي وضع بها القرآن، يعني لا نقول وضع أنه ألف من بشر ولكن نزل بها القرآن. أن مفردات القرآن الكريم كانت معروفة ومتداولة لدى العرب ساعتها، وإلا ما كان لهم أن يفهموا هذا النص. إذن النص سماوي من حيث المعنى والرسالة، ولكن اللفظ المستخدم هو من صنع ومن وضع البشر وإلا ما فهم. يعني صحيح ربما هناك كلمة أو أخرى في القرآن حصل عليها جدل حول فهم جميع مفردات القرآن، ولكن بصفة عامة النص فهم وكان معروف، والقرآن أضاف بعض المعانات الدلالية الأخرى زيادة على المعاني المستخدمة مثل مصطلح الصلاة أو الزكاة وما إلى ذلك. أشار الدكتور عبد الباسط لنقطة غاية الأهمية ربما هنا حصل، يعني مع تداعي الأفكار الدكتور عبد الباسط التعبير كان إلى حد ما معكوس، يعني هو تحدث عن فكرة الغول وأنها سيف امرؤ القيس، أو ابن القيس قال أيقتلني، كان هدد امرؤ القيس بأن يقتله شخص نكر غير معروف، فأنشد شعرا يعني يحط من قدر هذا المهدد له قائلا أيقتلني، همزة الاستفهام الاستنكارية، يعني أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي، أي ما أي أن له أن يقتلني، والمشرفي اسم سيفه، مضاجعي أي يرافقني دائما نائم بجنبي، ومسنونة زرق كأنياب أغوال، المسنونة الزرق هي سهامه وليس سيفه، هي سهام امرؤ القيس شبهها بأنياب الأغوال، فهذا بيت معروف عند امرؤ القيس وهو أشعر العرب. ثم جاء القرآن ويقول طلعوها كأنه رؤوس الشياطين، المقصود هنا ليس ثمار الجنة ولكن ثمار النار، يعني الشجرة التي يأكل منها ساكن النار هي طلعها، أي ما تطلع بها أي ثمارها شبهت برؤوس الشياطين، فانتقد العرب ساعتها القرآن كيف يشبه مجهولا بمجهول، أساس التشبيه أن تشبه أمرا مجهولا مجهولا بأمر معلوم حتى تتضح الصورة للسامع، فقيل لهم إن القرآن نزل بلغتكم واستخدم صوركم التشبيهية، وأن أشعركم وهم ابن قيس قال ومسنونة زرق كأنياب أغوال، أي أنه شبه سهامه المسنونة الزرقاء بأنياب الغول مع أنه لم يرى أحد منهم، وهو الدلالة هنا أن القرآن وأيضا ابن قيس يريد أن يطلق العنان في تصور الصورة، عندما تشبه معلوما بمعلوم تضع حد للصورة، لأن المعلوم معروف وأبعاده معلوم، إذا شبهت مجهول بمجهول لا تضع حدا لتخيل السامع لهذه الصورة، والقرآن به هذه التشبيهات كثيرة، فغشيهم من اليم ما غشيهم مثلا بدون تحديد. إذن المدخل اللغوي هو الأساس، ولذلك أنا سعيد بسماع عبارة الجوزاني عندما قال الشعر ليس آلة، الشعر هو أساس، الشعر هو خزانة العرب، هو وعاء العرب، كان القرآن يقارن به، وأن الصور التشبيهية في القرآن أخذت من البيئة المحيطة، لذلك لا يستطيع فعلا لا نستطيع أن نفهم نصوص داخل القرآن وتشبيهات إلا إذا كان الشخص إما يعود بالنص القرآني إلى البيئة المحيطة ساعتها أو يحاول استرجاعها أو يسأل عنها. يعني هناك آية في سورة ياسين رقم 39 تقول والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. أنا أستطيع أن أقول أن ليس كل عربي لا أقول أجنبي، ليس كل عربي يستطيع أن يفهم كلمة عرجون، اسأل شخص نشأ في القاهرة ما هو العرجون، لا أستطيع أنه يتصوره، ولكن العرجون في الثقافة العربية معروف، أنا كريفي صعيدي عاصرت فكرة العرجون وهي صباطة البلح، عندما تسقط يأخذ منها البلح ثم تترك لتنشف ثم تصير كعرجون، تصير دائرة هكذا وتستخدم في الكنز في الألياف قديما، هذه الصورة لا يمكن أن نفهمها إلا عربي. إذن هذا أيضا ربما يحيلنا إلى نقطة أخرى في البحث، وكما قال الدكتور كما قال جمال أن الدكتور عبد الباسط يقدم مدخل، نقطة أخرى في البحث أن الصور ليست مقصودة لذاتها، الصور هذه مأخوذة من البيئة، وتشبيهات كثيرة تتعلق بالجنة، تتعلق بالنار، تتعلق بالسياق التاريخي، أخذت من بيئتها لاستحضار الصورة ولكنها ليست مقصودة في ذاتها. إذن يعني باختصار النص التفسير الأدبي أو النص الأدبي كمدخل للقرآن هو غاية في الأهمية، وقام بحيث حديث رمان الخولي ثم نصر أبو زيد، وعن طريق اللغة، يعني نصر أبو زيد ربما يعني الكثير يعرف الاسم ولا يعرف أن تخصصه اللغة العربية في الأساس والأدب العربي، تستطيع عن طريق المدخل اللغوي أن تصل إلى دلالات وتؤثر على الأحكام، يعني تؤثر في فهم الشريعة. إذا فهم الشريعة وأحكام الشريعة نفسها ممكن أن تتأثر بالاتساع أو التضييق أو الأريحية حسب المدخل اللغوي إلى النص. إذا يعني باب المدخل اللغوي ليس رفاهية، ولكنه هو الباب الأول والأخير لفهم القرآن، لأنه في النهاية هو نص لغوي. أعطيكم مثال وأختم به يعني توضيحا لفكرة الدكتور عبد الباسط. الأئمة عندنا أربع أئمة مذاهب يعني مشهورة كما تعلمون، الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية. ثلاث مذاهب ما عدا الحنفية لا يجيزون أن تزوج المرأة نفسها بدون ولي، قياسا على الحديث النبوي لا نكاح إلا بولي، إلا أبو حنيفة أجاز أن تزوج المرأة نفسها بدون ولي. إلى ما استند؟ يعني هل يريد أن يخالف الحديث؟ هو استند إلى القرآن الذي تقول فإن طلقها فلا تحل له من بعد، أي عند الطلاق الثالث، حتى تنكح زوجا غيره. النص القرآني جعل هي حتى تنكح، هي جعلها فاعل للجملة. إذن هي ما طالما أنها فاعل للجملة نحوا يجوز أن تتولى بنفسها أمر العقل. يعني هذا مثال كيف يؤثر رفع الفعل أو نصب المفعول في إنشاء حكم تشريعي ممكن أن نغير صورة كاملة تتعلق بالحياة الاجتماعية. يعني هذا ما عندي، وشكرا ونسعد. الشكر ليك. أنا بستأذن هالة وأحمد خفاجي ومعتز بأنه الدكتور أحمد عبد السلام يتكلم الأول تعليق بتاعه. طبعا هو تعليقه يبقى قصير يعني، لأن احنا برضو في وضع أخذ الأسئلة. فدكتور أحمد عبد السلام يعمل أم ميوت لو سمحت. تمام، شكرا جمال، شكرا دكتور عبد الباسط، شكرا عاصم على التعليق، لأنه هو مهد لي اللي أنا عاوز أقوله. وطبعا إحنا لما بنتكلم على الصور البلاغية أو الصور الفنية هي صور متصلة بالبيئة، فيجب ليس فقط أن نعلم أن كيف تفهم هذه الصور في تلك البيئة، ولكن أيضا الرابط الخاص بها بهذا المجتمع. وفي مثال جميل حضرتك استخدمت الدكتور عبد الباسط، وهو واعتصمي بحبل الله، وفي مفهوم الحبل، وطبعا الحبل هو حبل الدلو والدلاء وما إلى ذلك، ولكن إيه مفهومه أو إيه هو الفانكشن بتاعه، إيه هو استخدامه الفعلي في المجتمع البدوي مع كلمة اعتصام؟ هل هناك صلة؟ نعم هناك صلة. حينما يريد أحدهم أن يحصل على اللجوء، أن يحصل على الجوار لدى أحد القبائل المجاورة، فعليه أن إما أن يسأل عن رئيس القبيلة ويسمح له أنه يقابله ويشرح له حكايته، وده موال طويل، ولكن هو يريد أن يلزمه، يريد أن يمسك به. إزاي يمسك به؟ قدامه حاجة من ثلاثة، يا إما يدخل الخيمة بتاعته ويمسك العمود، إذن فهو أصبح له في عرف العرب حق اللجوء والاعتصام به، فهو يعتصم بالشيخ هذه القبيلة، أو أنه يمسك حبل الدلو، أن يمسك الدلاء، يمسك حبل الدلو الخاص بشيخ القبيلة وبذلك يعتصم به ويحصل على اللجوء. المثل الثالث مضحك شوية، وهو أن يبحث عن أكبر امرأة في عائلة شيخ القبيلة سنا ويمسك بثدييها كما لو كان سيرضع منها، فإذا لم ترفضه وتلفظه أصبح له حق اللجوء، ومن هنا نشأت فكرة إرضاء الكبير. فإحنا إذا ربطنا الاعتصام بفكرة الدل والحبل، نعم هناك هنا في فانكشن، هناك في رابط عملي موجود في هذا المجتمع، والصورة لا تكتمل إلا بمعرفة كيف تفاعل هذا المجتمع، أو إيه هي السيمانتك بتاعة الاعتصام مع وعلاقتها بالحبل. فشكرا على الفترة المتاحة لي. شكرا ليك. طبعا الناس اللي متابعانا غدا هيكون المحاضرة الأخيرة هتكون للدكتور أحمد عبد السلام، وهتكون عن الزواج في المسيحية والإسلام. طيب اليهودية والإسلام، اليهودية، أنا آسف، اليهودية والإسلام. علشان الوقت دهمنا دلوقتي فاضل 6 دقايق فهيبقى قدامنا دلوقتي. هالة اتفضلي في دقيقة لو سمح. أنا بعمل لك اهوت الأميوت اتفضلي. طيب أولا أنا بشكر دكتور عبد الباسط جدا على المحاضرة الجميلة دي، والحقيقة هو مش سؤال قد ما هو نوع من مشاركة فكرة دايما بتزعجني جدا لما بسمع موضوع القرآن كنص أدبي أو المدخل الفهم القرآن من الناحية الأدبية. أو النهاردة مثلا ما سمعت أن الجرجاني كان بيوجب دراسة الشعر لفهم القرآن، أو أنه الصور اللي نزلت في القرآن كانت قريبة جدا من الحياة وقتها، أو أن اللغة العربية اللي نزل بها القرآن كان أقرب شيء للعربية بتاعت قريش، وإحنا عارفين اللغة العربية متجددة وإن إحنا بدينا نبعد شوية عن لغة قريش. لما يعني نجمع كل ده، فين من كل ده المسلم الغير عربي المعاصر؟ يعني هو لن يتذوق الشعر ولن يفهم اللغة العربية، وهو معاصر فمش هيفهم أي حاجة في الصور اللي نزلت في القرآن. أنا مش حابة أقول كلمة ظلم، بس حابة أقول مش ده نوع من انتقاص حقه في مقابل المسلم العربي؟ بمعنى آخر، إزاي نقدر نعوض النقص ده للمسلم الغير عربي المعاصر؟ ما هو أنا لما بقعد أفكر النقطة وصلت كملي. أنا بس يعني بقول هل ده معناه إنه المسلم العربي بقى هو المواطن الدرجة الأولى اللي من حقه يفهم ويقرر ويفسر ويدرس، والمسلم الغير عربي أصبح مواطن درجة تانية أو تالتة مستني من العرب يفهموه أو يملوا عليه شيء، لأنه مش هيقدر يعني يبقى على نفس القدر من الفهم والتذوق؟ بس دي النقطة بتاعتي. شكرا. معتز تفضل في دقيقة برضو، أنا بعمل لك الأميوت هوت. اقبل الأميوت تفضل. السلام عليكم، شكرا جزيلا على هذه الفرصة. أنا بس تعليقي أو سؤالي في جزئيتين. الجزئية الأولى فكرة المناهج المنفردة كالمعالجة الأدبية أو المعالجة التاريخية للنص القرآني وقدرتها على إنتاج أحكام شرعية، هل هذا الكلام صحيح في مقابل المنهج الشمولي أو المنهج الكلي، وهو التعامل مع النص من خلال كل سياقاته؟ يعني أنا شفت الدعوة أو فهمتها من الدكتور عبد الباسط إن إحنا الدراسة المنفردة كالمعالجة الأدبية للنص. الجزء الثاني اللي حابب أضيفه للجزئية دي وهو موضوع معارفنا الحديثة وقدرتها على إنتاج مناهج لمعالجة النص. التراكم المعرفي بتاعنا النهاردة في 2021 سمعني؟ التراكم المعرفي بتاعنا في 2021 يخليك تنتج مناهج، بس هل هذه المناهج سليمة؟ وهل ده صح موضوعياً إن أنا أنتج منهج النهاردة أعالج به نص كلاسيكي من 1400 سنة؟ فهذه الأسئلة إضافة إلى تعليق الدكتور عاصم كمان في مسألة استشهاد أبو حنيفة بالمعالجة الأدبية أنتج حكم شرعي، هل نقدر نكمل كده وكل واحد له قراءة أدبية ومعالجة أدبية للنص القرآني يقدر ينتج بها أحكام شرعية؟ جزئية أخيرة وبختم بها، موضوع المعالجة الأدبية للنص القرآني، هل هذا مدخل إن أنا أجرد النص من قداسته وبالتالي أخضعه لمعايير أو النص ده بليغ، النص ده ركيك، النص ده ما فيهوش أي أوجه للبلاغة وهكذا؟ لأن ده من التخوفات اللي هي منتشرة جدا، فأنا حبيت أطرح هذه الأسئلة يعني كوجهة نظر أخرى، وشكرا على إتاحة الفرصة. شكرا لك. أحمد يوسف في دقيقة برضو تفضل، بعمل لك الأميوت الدعوة تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. وأنا كنت تابعت القصة بتاعت رسالة خلف الله عن طريق كتاب موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين تأليف مصطفى صبري، فكان حكى الحكاية في 7-8 صفحات يعني، والجو الفكري اللي كان موجود آنذاك، وكان داخل في القصة دي طبعا توفيق الحكيم، وكان داخل سيد قطب، وداخل مجموعة من الناس اللي هم المفكرين في ذلك الوقت يعني. فالسؤال بتاعي اللي فهمته في القصة بتاعت خلف الله إن هو من ضمن ما توصل إليه يعني أن قصص الأنبياء دي حاجة موضوعة للتعاظ والعبرة، مش لازم تكون حدثت حقيقة. وكان نقل عن طه حسين قبل كده برضو ان هو قال ان لا يعني وجود ابراهيم واسماعيل في القرآن ان هم كانوا شخصيات موجودين فعلا. فاذا كان الدرس الادبي زي ما بيقوله الدكتور عبد الباسط كده ما فيش شك، ما فيش غبار عليه يعني. لكن انا مش فاهم ليه الادباء بيتشبثوا بان القصص دي ما هياش واقعية. يعني ما المانع من ان هي تكون قصص حقيقية وواقعية يعني؟ حتى ان في القصة دي سيد قطب نفسه اعترض على خلف الله اللي هو ألف بعد كده في التصوير الفني، هو نفسه اعتبر خلف الله بيحاول يعني يلفت النظر اليه علشان يبقى يمسك عمادة كلية زي ما حصل مع طحسن قبل كده، او زي ما حصل مع علي عبد الرازق لما مسك وزير اوقافه كده يعني. وشكرا جزيلا. الشكر ليك. امين في دقيقة تفضل. السلام عليكم. انا عندي سؤال يعني بصراحة الاستاذ هيكل، يعني اتمنى ان يكون عنده علاقة بعنوان المحاضرة. هل هناك يعني دراسات يعني في المجال الجماليات يعني خصوصا بناء على النظريات الفلسفية مثلا بعد الفلاسفة إدموند بيركا وإيمانويل كانت مثلا، مثل يعني زي ما فرق إيدمون بيركا البيوتيفل والسبلايم، يعني السبلايم مش عارف يعني الترجمة ممكن بالعربية، بس تلك العظمة اللي تخلق نوع من الذهول والرعب في الإنسان. وأعتقد أن في القرآن هناك يعني كثير من يعني التوصيفات يعني مثيرة للاهتمام في هذا المجال. أنا لم أجد حاليا، يعني يصح لي الدكتور هيكل، لم أجد حاليا أي دراسة أدبية يعني تدرس القرآن من خلال هذه النظرة، يعني دراسة الاستاتكس في القرآن وخصوصا البيوتيفل والسبلايم، الجميل وهذا الهائل والساني. شكرا. شكر ليك. طيب احنا دلوقتي كده وصلنا إلى قمة الساعة. الدكتور عبد الباسط كتب هذه الأسئلة وأنا كتبت برضو هذه الأسئلة عندي، وحندخل الآن في المحاضرة الثانية علشان تزيد الأسئلة أسئلة أخرى. وبيسعدني ويشرفني أنه يكون أن تكون هذه المحاضرة للدكتور وليد الخشاب. والدكتور وليد يعني كشاعر وكدارس للأدب الفرنسي والأدب المقارن كمان، لأن الدكتوراه بتاعته كانت في الأدب المقارن. الدكتور وليد هيكلمنا النهاردة عن مشهد حمل السيدة مريم في القرآن وفي الكتاب المقدس، وبتصور إن هذا المدخل هو استكمال لكلام الدكتور عبد الباسط من خلال نموذج تطبيقي، وإن كان بيشمل القرآن وبيشمل الكتاب المقدس. الدكتور وليد الخشاب أستاذ الدراسات العربية بجامعة يورك بكندا، والدكتور وليد دكتوراه في الأدب المقارن من جامعة مونتريال، مهتم بقضايا الهوية الثقافية والحداثة وكذلك قضايا الأبعاد السياسية للتصوف. له كثير من الترجمات سواء من العربية إلى الفرنسية أو من الفرنسية إلى العربية بجانب دراساته المتعمقة. والحاجة الجميلة بقى اللي أنا كنت بستمتع يعني بأن أنا وموجود معانا دلوقتي إنه كان بيقرأ نشرة الأخبار بالفرنسية في التلفزيون المصري. فدكتور وليد أهلا وسهلا بيك، والساحة ساحتك، تفضل. مش عارف بقى دلوقتي انا محتاج اعمل لك اميوت ولا ايه؟ لانك لا انا عملت اميوت. طيب كده احنا شايفينك وسامعينك، اتفضل. شكرا للاستاذ جمال المثقف الكبير والباحث المهم ومنشط هذه الليله اللي ان شاء الله تكون ليله سعيده علينا جميعا. انا قررت ان انا اتكلم بالعاميه، وكنت متصور انه يعني المطلوب ان احنا نتكلم بشكل غير متخصص، فانا برضو هتكلم بالعامية، ولكن يعني ممكن اقرأ اجزاء من الورقة اللي هي مكتوبة بالفصحى تسهيلا للنشر. أنا يعني أحب بداية أنه أتكلم يعني بشكل الدردشة، وبعدين من وقت للتاني هنحاول نشير سريعا للنقاط الأساسية عشان الكلام ما يتوهش. يعني أنا أولا يعني لما اتكلمت مع جمال كنت بقول أنه أنا هتكلم عن مشهد الحمل المقدس في قصة السيدة مريم في القرآن وفي الأناجيل، لكن قررت أن الورقة لو نشرتها بإذن الله هيبقى اسمها السيدة مريم وسر الميلاد بين القرآن والعهد الجديد. لكن هو في الحقيقة اللي أنا بتكلم عليه هو مشهد الحمل المقدس بهدف أنه نخرج من اللحظة اللي هي لحظة فارقة ولحظة بسيطة في القصة كما نعرفها من خلال سورة مريم ومن خلال الإنجيل برواية لوقا والإنجيل برواية متى، علشان نحاول يعني نتأمل بعض الأمور المتعلقة بالسياق الثقافي والتاريخي اللي هي أمور يعني أكبر وأوسع من مسألة التشريع أو مسألة التعبد أو مسألة تفسير النصوص المقدسة، اللي هي مسائل هامة يعني، بس هي في رأيي مسائل هامة لأنها جزء من سياق مفتوح على التاريخ ومفتوح على الثقافة ومفتوح على السياسة أيضا، وإن كان يعني ده مش موضوعنا النهاردة. اللي أنا كنت عاوز أبدأ بيه الكلمة حكاية حقيقية حصلت من 3 أيام. يعني أنا وصلت القاهرة من 3 أيام قادما من كندا، وأنا راجل بتاع سيما بحب أتفرج على أفلام في الطيارة، اتفرجت على فيلم واتنين وبعدين حسيت أني عاوز أعمل شيء مختلف. ببص على جاري لقيته فاتح في قائمة المقترحات صفحة عليها صورة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، فقلت إيه ده، هي الشركة اللي أنا طاير عليها يعني بتقترح قرآن؟ فدورت أنا كمان ولقيت فعلا اختيار هو تسجيلات صوتية، وضمن التسجيلات الصوتية ابتهالات وقرآن كريم. ضغطت على صورة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل فإذا بي أسمع كاف ها يا عين صاد. قلت معقولة أنا سمعت بجد الكلام ده؟ لقيته بيقول ذكر رحمة ربك عبده زكريا، فقلت بس وصلت الرسالة. أنا يعني جاي في الطيارة وبقول إن شاء الله أهم شيء أعمله أول ما أوصل إن أنا أستعد عشان هشارك ورقتي عن قصة السيدة مريم، فإذا بي بسمع في الطيارة على غير معاد مطلع سورة مريم. ده يعني أقرب ما وصلت إليه من خبرة اتصال السماء بالأرض، وربنا وحده يعلم إن كانت دي رسالة أم بركة شيخاتي السيدة أمينة والسيدة درية وتلك التي لا أسميها إلا بإذن. ليه أنا بتكلم عن مسألة اتصال السماء بالأرض؟ لأنه في رأيي يعني هو ده المحور الأساسي في قصة السيدة مريم. اتصال السماء بالأرض ده مسألة مهمة في حياتنا لأسباب عقائدية وثقافية، لأن قصة السيدة مريم مهمة بالنسبة للمسيحيين ولها أهمية كبيرة بالنسبة للمسلمين، وبالتالي فكرة اتصال السماء بالأرض وبالذات في قصة السيدة مريم ده موقف وموضوع يمكن أن تجتمع عليه كافة الطوائف المسلمة وكافة الطوائف المسيحية. بالنسبة للمصريين وبالنسبة لعرب شرق البحر المتوسط بما فيه مصر، يعني فكرة اتصال السماء بالأرض مع علاقتها بقصة السيدة مريم، لأنه يعني قصة السيدة مريم تمثل حالة قصوى من اتصال السماء بالأرض، أنه دائرة الألوهة أو دائرة الألوهية اتصلت بالأرض، ونقطة الاتصال كانت جسد السيدة مريم العذراء. فهذا الاتصال مهم بالنسبة للمسيحيين مثلا، مهم بالنسبة للمسلمين المهتمين بقصة السيدة مريم وببركة السيدة مريم، لكن كمان لأنه يعني اتصال السماء بالأرض في بعض القصص المؤسس في ثقافاتنا العربية والشرق الأوسطية وشرق المتوسطية، يعني ترجع إلى عصور سابقة، زي مثلا في قصة الربة إيزيس، إنه في قصة الربة إيزيس برضو يعني السماء تتصل بالأرض في جسد امرأة، إنه الإله أوسر أو أوزيريس يعني يتحد بالربة إيزيس وينتج عن هذا الاتصال بين السماء والأرض ميلاد إله مخلص اللي هو الإله حور. برضو في قصة السيدة مريم نفس الشيء، إنه الإله الآب يعني يتصل بالأرض عن طريق روح القدس، ونقطة الاتصال هو جسد السيدة مريم العذراء، والنتيجة هي ميلاد إله مخلص اللي هو يسوع المسيح بالتعبير المسيحي، أو النبي عيسى بالتعبير المسلم. طيب، ليه برضو مسألة اتصال السماء بالأرض تهمنا النهاردة؟ لأن أنا قلت في الأول أن الموضوع في رأيي مهم ليس فقط من الناحية العقائدية والثقافية، لكن هو يهمنا كمان في حياتنا اليومية. اسمع القصة بالمقلوب، يعني ما تبتديش من أنه السماء اتصلت بالأرض ونتج عن هذا الاتصال ميلاد رب مخلص. اسمعها بالعكس، لكي يظهر مخلص في زمن ينتشر فيه الفقر والظلم والمسكنة والمذلة، إحنا محتاجين أن تتصل السماء بالأرض. فإذا لو إحنا اتخذنا نموذج قصة الرب إيزيس أو قصة السيدة مريم كنموذج أساسي للتفكير في قضية الخلاص من ظروف اجتماعية أو ظروف اقتصادية أو ظروف عقائدية يغلب عليها البؤس، لو مسكنا هذا المنطق ومدينا خط على على على طوله، هنلاقي إنه المجتمع يعني يتوق إلى مخلص، وإنه المخلص ده علشان يكون موجود لابد أن تتصل السماء بالأرض. ده في رأيي أحد الأسباب الثقافية والفكرية، وممكن نسميها سياسية أيضا، للاهتمام بمسألة اتصال السماء بالأرض، وبالذات في قصة زي قصة السيدة مريم. ده مهم عند المسيحيين، لأن قصة السيدة مريم محورية طبعا في العقائد المسيحية، لكن هي برضو مسألة مهمة عند المسلمين، مش بس لأهمية السيدة مريم، لأنه لو فهمنا دور النبي محمد كوجه محوري لحكاية الإسلام ولقصة الإسلام، ولو تصورنا النبي محمد بوصفه مصلحا اجتماعيا وقائدا يقود الناس من الظلمات إلى النور، ممكن يعني بدل ما نسميه نبي أو مصلح اجتماعي نفكر فيه برضو باعتباره مخلص، وبالمنطق بتاع القصة اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي، إنه لكي يظهر هذا المخلص لابد أن تتصل السماء بالأرض. لكن في قصة النبي محمد الاتصال بين السماء والأرض ما كانش في شكل يعني ميلاد شخص يجمع بين يعني روح الله وبين جسد والدة بشرية أرضية، وإنما كان المسألة مرتبطة باتصال النبي محمد بالسماء عن طريق الوحي. عشان كده يعني أنا كنت سعيد بالمناقشة اللي عملها امبارح الدكتور محمد يسري، لما قعد يفصل اختلافات التصورات عن الوحي في الثقافات المسيحية وفي الثقافات المسلمة، وكان بيستخدم تعبير الوحي الإملائي بالنسبة للثقافات المسلمة، إنه الناس بتتصور الوحي وكأنه يعني الله يقول كلاما فينقله ملاك ويمليه على نبي أو رسول، بينما في الثقافات المسيحية الوحي هو مجرد إلهام، يعني إنه في الروح القدس يلهم كاتب الإنجيل، فهو بيكتب، فكاتب الإنجيل بيكتب بكلماته هو، لكن يعني ببركة الروح القدس أو بقيادة الروح القدس. فنفس الشيء بالنسبة لقصة السيدة مريم، في اختلافات في التصورات عن السيدة مريم وعلاقتها بالسيد المسيح بين الثقافات المسيحية والمسلمة، لكن في كمان تقاربات، والتقاربات دي تبدو واضحة لما نفكر في قصة السيدة مريم وإحنا بنفكر في قضية اللي أنا سميتها قضية الوساطة، أو قضية يعني نقطة التماس بين دائرة الألوهة أو الدائرة الإلهية وبين دائرة الإنسية أو الإناثة أو الدائرة البشرية. أنا دلوقتي وقع تحت عيني جزء أنا كنت كاتبه في يوسف حبيب بيعترض ويقول المفهوم المسيحي لا يقول ان الاب اتصل بالارض عن طريق الروح القدس مع العذراء، اتكلم على انه الكلمه يعني ممكن انت تكمل طرحك وبعدين تكمل طرحك وبعدين يوسف تناقشها بعدين عشان ما تشتتش. ممكن اناقش نقطه يوسف بعدين. طبعا يعني النقطه اللي بيشير اليها يوسف ممكن يكون سببها انه يعني انا في النهايه مسلم مولود في اسره مسلمه، فممكن بستخدم يعني تعبيرات مسلمه. والنقطه اللي اثرناها دلوقتي مهمه لانه انا كنت لسه حالا هقرا جزء من اللي مكتوب باللغه العربيه في الورقه، فانا بقول ما اتمنى انجازه هو اتباع مقاربه المقارنه ومنهج المقارنه منحيا جانبا هاجس المفاضلة، يعني المفاضلة بين القصة المسيحية والقصة المسلمة، ومنحيا جانبا الولع بتقصي التأثير والتأثر. يعني هدفي مش ان احنا نشوف هل القصة الفلانية اللي اثرت في القصة الفلانية، وانما الهدف هو المقارنة بهدف الفهم لا المساجلة بهدف اثبات ان النص الاقدم هو الاصح والاحق، بل بهدف اثبات بل بهدف تأمل المشتركات والمختلفات بين النصين. أنا كنت بقول إنه عاوز أتكلم على مسألة الوساطة اللي هي بيعبر عنها بأشكال مختلفة. لما بنتكلم في الإسلام العربي عن الشفيع عادة بنتصور الشفيع باعتباره النبي محمد. في المسيحية العربية لما بنتكلم على الشفيع هو يسوع، هو المسيح. ولكن يعني أسمح لنفسي أن أخالف السائد في استخدام تعبير الشفيع في المسيحية، وأركز على السيدة مريم كشفيعة. عادة الناس ما بتقولش الشفيعة مريم، وإنما بيقولوا يعني نتوسل بشفاعة السيدة مريم. أنا هنا بعتبر مسألة الشفاعة في ارتباطها بالسيدة مريم هي وساطتها ووساطة جسدها. وبقول إنه قضية الوساطة صحيح تفسر الاختلافات بين التصورات المسلمة والمسيحية، لكن هي أيضا تشرح التقاربات بين هذه التصورات. النهاردة بسبب خطابات التمايز بين المسلمين والمسيحيين بنركز على الاختلافات بين هاتين الجماعتين، بينما في الواقع ما يجمع بين هذه الجماعات أكبر. ومسألة الوساطة هي مسألة يعني لما نتأملها بتورينا ليه إنه ما يجمع بين هذه الجماعات، الجماعات المسيحية والجماعات المسلمة، أكبر مما يفرق. لأنه الوساطة ليست مجرد مسألة عقائدية، وإنما مسألة تعزية. زي ما قلت في الأول إنه يعني القصص بتاع سيدة مريم أو بتاع الرب إيزيس بيورينا إنه ميلاد المخلص أو المعزي مرتبط بلحظة اتصال بين السماء والأرض، أو بلحظة بنلاقي فيها إنه يعني بيتجسد شخص له، ممكن نسميه شخص له طبيعة إلهية وطبيعة بشرية بالتعبير المسيحي، أو شخص يحمل قبسا من النور الإلهي بالإضافة إلى كونه بشرا بالتعبير المسلم المأخوذ عن التعبير القرآني. فإذا مسألة الوساطة بمعنى اتصال السماء بالأرض عن طريق جسد أم فائقة زي إيزيس أو زي السيدة مريم، هي مسألة مش مجرد مسألة عقائدية، مش مجرد مسألة مرتبطة بأن احنا بنتكلم في تفسير نص مقدس، وإنما أن احنا بنتكلم في قصة يمكن أن تحمل لنا تعزية ما، الأمل بأنه يوما ما سوف يكون هناك مخلص أيا كان دور هذا المخلص، اللي هو مخلص بالمعنى المسيحي اللي هو يعني هيحرر الناس من الموت وهيفتح لهم ملكوت الأبدية، ولا بالتصور المسلم في فكرة المهدي اللي هو يعني الرجل اللي هينشر العدل في العالم في لحظة ما، ولا مجرد الحد اللي هيخلق ظروف يعني تخلي المجتمع منتظم، يخلي ما فيش فقر، يخلي ما فيش عدل. لأنه الوقت ممكن يسرقنا، أنا كنت عاوز يعني أقرأ سريعا علشان يبقى حاضر في ذهننا الكلام نفسه، أقرأ سريعا الأسطر اللي أنا كنت بفكر فيها وأنا بشتغل على هذه القصة. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهد لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. ده يعني دي الرواية الأشهر اللي هي القصة القرآنية الموجودة في سورة مريم. مثير طبعا إنه لو بنقرأ في العهد الجديد مثلا في الإنجيل برواية لوقا، هنلاقي إنه القصة ماشية بنفس المواقف السردية الأساسية. فدخل إليها الملاك وقال سلام لك أيتها المنعم عليها، الرب معك، مباركة أنت في النساء. فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى أن تكون هذه التحية، فقال لها الملاك لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع، هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية. فقالت مريم للملاك كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ فأجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. يعني طبعا مثير التشابه بين النصين من ناحية يعني مراحل القصة، لكن أنا كنت عاوز أتكلم سريعا على حاجتين بشوفهم مثيرتين في النص القرآني بالذات. أولا إنه التشابهات اللي بين النصين مش بس مرتبطة بإنه مراحل القصة واحدة، وإنما يعني أنا هقول بصراحة صيغة قد تبدو صادمة يعني، لكن أنا ما أقصدش بيها أي شيء غير مهذب ولا غير محترم. أنا أقصد بس التأكيد على التشابهات، إنه هذه الآيات في سورة مريم هي من أكثر الآيات مسيحية في النص القرآني في المصحف كما وصلنا اليوم، لأنه بتستخدم مجموعة من الكلمات المفتاحية والمفاهيم المؤسسة في قصة حمل السيدة مريم، كلمات يتصور المسلم المعاصر أنها لصيقة بالتراث المسلم، بينما هي في الواقع التاريخي كلمات مؤسسة في الأدبيات اليهودية العربية والمسيحية العربية لعدة قرون قبل الدعوة المحمدية. فالكلمات بترتيب وردها في سورة مريم هي روحنا بالرحمن رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. الوقت لن يتسع عشان نحلل كل الكلمات، بس أنا هركز على روحنا اللي هي يعني لما بنشوف المفسرين المسلمين لما تكلموا عن روحنا كتير كانوا بيتكلموا عن إنه الروح المقصود هنا هو روح القدس. وطبعا فكرة روح القدس في المسيحية مرتبطة بأنه يعني واحد من الأقانيم الثلاثة اللي هي تشكل الإله. الرحمن كلمة مهمة جدا، لأنه في تصورات المسلمين أن الرحمن ده اسم من أسماء الله، وده وهو ده الحال. لكن النقوش اللي عثر عليها في اليمن يعني أوضحت بما لا يقبل الشك أنه الرحمن كان اسم من أسماء الإله، وتحديدا اسم من أسماء الآب عند المسيحيين العرب في اليمن. فمثير أنه يعني في الصياغة القرآنية لقصة السيدة مريم، هي مش بتقول مثلا أعوذ بالله، وإنما يعني بتعوذ بالرحمن. طبعا مثير أيضا استخدام رسول الملاك في سورة مريم، بيقول إنما أنا رسول ربك، بيستخدم كلمة رسول بالمعنى الحرفي للملاك في الثقافات الإغريقية، الملاك هو رسول. لكن رسول هنا مش جاية بالتصور المسلم اللي هو يعني إشارة لشخص له مكانة روحية خاصة، وإنه يعني يبلغ بنص ما أو برسالة ما، وبعدين هو يروح ويبلغ هذه الرسالة فبذلك يصير رسولا. وإنما هنا هو رسول بمعنى وسيط مرة تانية. نظرا لأنه الوقت لا يسمح، فأنا كنت يعني هأشير سريعا إلى أنه في القصة القرآنية بتاعت سورة مريم في تأكيد على فكرة التجسيد، والتجسيد طبعا دي قضية مش بس قضية مرتبطة بالفهم المسيحي لفكرة يعني تجسد الكلمة في جسد المسيح، أو تجسد الألوهة في جسد المسيح، وإنما هي قضية أولا موجودة عند المسلمين بأشكال مختلفة. مثلا لما بيبقى في كلام عند الناس الظاهريين اللي يعني بيلتصقوا بشدة بظاهر النص، وبيعتبروا بالتالي إنه يعني الله له يد مثلا، باعتبار إنه القرآن بيتكلم عن يد الله، وبين من يعترض على هذا التصور، لأنه في تصور للإله ينزه الإله عن التجسيد والتجسيم. لكن كمان هي قضية يعني ربما لا نستخدم في الأدبيات المسلمة اللي بتدرس التراث تعبير التجسيد بهذا المعنى، لكن كل التصورات عن يعني حلول نور إلهي في جسد إمام ما أو في جسد النبي نفسه، هي في الواقع يعني زيارة لقضية التجسيد، إنه إزاي فكرة روحية أو فكرة مجردة أو يعني معلم إلهي أو صفة إلهية، صفة مش بمعنى صفة بدقة، وإنما يعني أمر يتعلق بالدائرة الإلهية يمكن أن يتجسد في الدائرة البشرية. زي يعني بالتعبير الشهير عند الصوفية لما بيتكلموا عن النور المحمدي، النور المحمدي ده في فكرة إنه يعني جسد النبي محمد يحمل قبسا من نور الله. فالقرآن لما بيقول فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، فكرة التمثل في صورة البشر، إذا فكرة التجسيد هي صحيح فكرة هامة بالنسبة للثقافات المسلمة، لكن هي فكرة حيوية بالنسبة للثقافات المسيحية. فأنا بشوف إنه مثير جدا إنه القرآن لما بيحكي سورة السيدة مريم، قصة السيدة مريم اللي هي قصة يعني أساسية في الثقافات المسيحية، بيستخدم مش بس تعبيرات هامة بالنسبة للمسيحيين العرب، وإنما بيشير إلى قضايا هامة بالنسبة للمسيحيين العرب. دي مش مجرد فكرة إنه في تشابهات، وإنما دي في رأيي إشارات عديدة لما أسميه التقاربات بين الثقافات المسلمة والثقافات المسيحية. النقطة الثالثة، أنا مش عاوز أطول علشان نفسي إن إحنا نتكلم مع بعض، يبقى في فرصة للنقاش. النقطة الثالثة اللي كنت عاوز أتكلم عنها هي مسألة الوساطة بالذات في مسألة الحمل. هقرا باللغة العربية من النص المكتوب عشان نتقدم بسرعة. لكن الفارق الحاسم بين رواية الإنجيل ورواية القرآن في قصة السيدة مريم هو دور الوسيط في عملية الحمل. في إنجيل لوقا يقول الصوت المبشر: فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ فأجاب الملاك وقال لها: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك. أي أن تفصيل حصول الحمل متروك كسر مبهم تعزى فاعليته للروح القدس، وهو ما تؤكده رواية متى الذي يعرض أيضا لمشهد البشارة، ولكن باختصار شديد وبتركيز على دور القديس يوسف خطيب السيدة مريم الأرض. في الإنجيلين اللذين يعرضان لمشهد البشارة اللي هو مشهد الملاك يبشر السيدة مريم بميلاد المسيح، لا يفهم القارئ آليات حدوث الحمل إلا بالوصف المبهم أنها بواسطة الروح القدس. أما النص القرآني وتفاسير النص القرآني فأكثر تفصيلاً وأكثر مادية. هو النص القرآني تحديداً في الواقع يعني صحيح بيتكلم عن فكرة التجسيد وفكرة أنه الملاك اللي هو الرسول الذي أرسله الله والذي يسميه الصوت الإلهي في النص القرآني روحنا يعني روح الله، يعني في كلام عن التجسيد وعن دور هذا الرسول كوسيط، لكن في النهاية مسألة الحمل نفسها لا يشار إليها في سورة مريم إلا بتعبير: فكان أمرا وكان أمرا مقضيا. لكن في التفسير بقى العقل العربي في العصور الوسطى كان دايما عقل مادي، مش بمعنى وحش يعني، وإنما عقل يهتم بتفاصيل مادية بالمعنى الفلسفي، يعني إن الأمور لا تفسر فقط بأمور روحية أو بأمور مثالية وإنما بأمور مادية وعقلانية. يعني مثير إنه دكتور عاصم أشار للزمخشري وإنه الزمخشري يعني يتم تهميشه وتجنيبه حاليا لأنه معتزل، لكن الزمخشري كان حاضر حضورا كبيرا على الأقل في دار العلوم أيام ما كانت دار العلوم يعني هي المكان العلماني الذي يتعامل مع النصوص التراثية بشكل علمي حديث في مقابلة الأزهر. وأنا أعرف ده يعني عن عن عن علم وثيق، يعني لأنه تفسير الكشاف للزمخشري كان في بيتنا، لأنه جدي خريج دار العلوم كان بيدرس تفسير الكشاف في دار العلوم في الثلاثينات، يعني مما يقرب من 90 سنة. الزمخشري يعرض في الكشاف 3 آراء في مسألة العلاقة بين الصوت الإلهي، صوت الرسول الروح، وجسد السيدة مريم. وبيتكلم على الجزء من الآية اللي بيقول فيه: لأهب لك غلاما زكية. الرأي الأول أن الملاك الرسول يعني أنه يهب مريم غلاما بإذن الله وبأمر من الله. الرأي الثالث أن كلام الملاك رواية على لسان الله، يعني الله هو اللي بيقول لأهب لك غلاما زكية. وبعدين في رأي تاني المنسوب لابن عباس أن الملاك يعني أنه يهب مريم غلاما بأن ينفخ في درعها أي في قميصها. يعني باختصار شديد انه في اراء بتفصل دور هذا الملاك الوسيط. في راي بيقول انه في التصور القراني انه الملاك بس يؤكد انه الله سوف يهبك المسيح. الراي الثاني بيحاول يعني يؤول الكلام ويقول انه يعني هذا الوهب هيتم او هذه الهبه هتتم بامر الله. لكن الراي الثاني والمنسوب لابن عباس بيتكلم عن انه في تعامل مادي وملموس، انه الملاك ينفخ في قميص السيده مريم وبالتالي يحدث الحمل. مساله استخدام النفس وحركه النفخ مساله مهمه، مش بس لانها يعني بتعيد الى الصداره فكره الروح، لأنه في الثقافات السامية كلها الروح هي مش فقط الروح بمعنى الروح عكس الجسد، وإنما هي أيضا الروح والريح اللي هو الهوى اللي بنستنشقه، واللي هو كمان الـ يعني تصور عن الروح باعتبارها هواء أو بخارا. وبتصور هذا الهواء أو البخار باعتباره أصل الحياة أو عامل الحياة، لأنه الإنسان لازم يتنفس هواء لكي يعيش. فالتصور اللي بيعرضه الزمخشري هنا اللي مرتبط بأنه الحمل حدث عن طريق فعل يستخدم فيه النفس، يستخدم فيه الملاك النفس والهواء، هو مش مجرد تصور مادي عن عملية الوساطة بين الدائرة الإلهية والدائرة البشرية، وإنما هو تصور بيستعيد تراثات أقدم بكثير من التراث المسلم. فكرة إنه الإله بينفخ دي فكرة بينفخ يعني ليحدث خلقا أو ليكون العالم باستخدام التعبير العربي المسيحي التكوين، دي فكرة قديمة جدا وموجودة مثلا في الثقافات المصرية القديمة، يعني إنه برضو في آلهة بتنفخ علشان تفصل السماء عن الأرض مثلا أو عشان تخلق إنسان. يعني أنا هحاول أختم بسرعة عشان نسيب وقت للنقاش. كنت عاوز أؤكد على هذه التراسلات والتشابهات بين الإشارة لقضايا هامة يشترك فيها الثقافات المسيحية والثقافات المسلمة في قصة السيدة مريم، اللي هي قضية التجسيد، اللي هي الدور الأساسي للروح، اللي هي مسألة الوساطة باعتبارها يعني نقطة اتصال بين السماء والأرض، وباستخدام بعض المفردات اللي هي مفردات يتصور المسلمون أنها مفردات خاصة بالإسلام، بينما هي في الواقع مفردات مشتركة بين التراث المسيحي العربي والتراث المسلم. ختاما أنا مش عاوز يعني مش عاوز بس أتكلم على فكرة إنه في يعني تشابهات في التصورات عن دور السيدة مريم وعن قصة السيدة مريم وعن علاقتها بالله من ناحية وعلاقتها بالسيد المسيح من ناحية أخرى، علشان يعني أؤكد على فكرة إنه في تقاربات تجمع بين المسلمين والمسيحيين، ولكن أنا عاوز أؤكد على إنه التأمل في قصص زي قصة السيدة مريم أو قصة الرب إيزيس اللي فيها تواصل بين السماء والأرض، وإنه هذا التواصل ينتج عنه ميلاد شخصية محورية تصلح العالم، سواء تصلح العالم روحيا، تصلحه اجتماعيا، تصلحه على كافة المستويات، زي التصور عن الإله حورس اللي نتج عن اتصال السماء بالأرض عن طريق جسد إيزيس، أو التصور عن يسوع أو عيسى المسيح وظهوره مخلصا عن طريق اتصال بين السماء والأرض في جسد السيدة مريم، أو ظهور النبي محمد باعتباره مصلحا وباعتباره هاديا وبشيرا بالتعبير المسلم، برضو عن طريق اتصال حصل بين السماء والأرض، وإن كان اتصال حصل عن طريق الوحي، مش اتصال مرتبط بجسد أم فائقة. يعني للأسف الوقت لا يسعفني علشان أختم بالخاتمة اللي أنا كنت عاوز أقولها، لأنه الخاتمة دي تتطلب يعني شرحا مطولا، فأنا هكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله لو في أسئلة وفي نقاش ممكن إن إحنا نطور أكتر الأفكار اللي في النهاية يعني بخلص إليها إلى إنه التصورات المسلمة عن السيدة مريم وعن المسيح بشكل عام تبدو لنا اليوم مختلفة بشدة عن التصورات المسيحية عن السيدة مريم وعن المسيح، لكن في زعمي هذه التصورات لم تكن مختلفة بهذا القدر لما بدأت الدعوة المحمدية، وإنما التصورات دي يعني كان فيها تشابه إلى حد ما، وتشابه على الأقل بين بعض الفرق المسيحية وبين الفرقة التي صارت بعد كده دين الإسلام، لكن مع مرور الزمن ومرور القرون وترسخ المسيحية في دائرة بيزنطية في مقابل ترسخ الإسلام في دائرة مسلمة عربية، ووجود الصراع السياسي والعسكري بين العرب المسلمين وبين البيزنطيين المسيحيين، ده اللي ساهم في تعميق الفجوة في تصورات المسلمين والمسيحيين التي صارت مختلفة عن فاعلية السيد المسيح وفاعلية السيدة مريم في كلا السياقين. شكرا. شكرا للدكتور وليد الخشاب. في النقطة التعليق اللي عمله يوسف حبيب على الشات، فبدعوه إن هو يطرحه الآن ويعلق عليه الدكتور وليد، وبعد كده ناخد الأسئلة، وفي تعليق من الدكتور أحمد عبد السلام، وبعدين ناخد الأسئلة من أحمد يوسف وأحمد خفاجي. وبدعو الدكتور وليد إن هو يكتب ياريت في ورقة الأسئلة، بحيث إن احنا هنطرح الفرصة للدكتور عبد الباسط أولا للإجابة على الأسئلة، علشان نفكر الناس برضو بالمحاضرة الأولى، ويبقى في تواصل ما بين الاثنين، وأنا شايف إن التواصل موجود. فيوسف اتفضل. إزايك دكتور جمال، إزاي الجميع، بحييك دكتور وليد أو وليد على الفرصة الجميلة والمبادرة الجميلة اللي انت خدتها، إنه تعرض موضوع يعني مهم كده. والصوت واضح؟ سامعينك كلنا، اتفضل. فعلا موضوع مهم وجريء منك انك تبتدي تاخد مبادره كده يا وليد. انا هعلق تعليق صغير بس على يعني عباره قالها دكتور وليد في الاول، بس هو بعدين شرح يعني انه قصده بيها. بس اسمح لي كمان اقول كم تعليق صغير انطلاقا من النصين، في امكانيه؟ اتفضل اتفضل. طيب أنا مهتم جداً بموضوع يعني المقاربة بين النصوص القرآنية والنصوص الكتابية من زمان. وأولاً بالنسبة للعبارة اللي اتقالت، يمكن ما كانش ده القصد بيها، إنه الله الآب من خلال الروح القدس روحه نزل فتجسد. المفهوم المسيحي، يسوع المسيح هو الكلمة المتجسد، هو اللوجو المتجسد، لوجوس المتجسد، هو الأقنوم الثاني في الثالوث المقدس الواحد اللي المسيحيين بيؤمنوا به. يعني ده التعبير المسيحي، مش إنه الآب اللي بالروح القدس بقى أو أصبح يسوع المسيح، لا. طيب خلاصنا من دي. أحب أتكلم، وأنا فهمت وليد أنه مش ده أصله، هو استعمل التعبير المبسط يعني. طيب أحب أجي دلوقتي للنصين، وقد إيه فعلا النصين في تشابه جامد. أول حاجة في التشابه ده، إنه النصين سواء النص بتاع إنجيل لوقا، وهو النص الوحيد اللي بيتكلم عن بشارة مريم، كانت بشارة مريم من أولها لآخرها، أو نص سورة مريم في القرآن الكريم، اللي برضو الاثنين بينطلقوا الأول من قصة زكريا، وبعدين بيوصلوا بيها لبشارة مريم. يعني دي حاجة مشتركة في الترتيب النصي في الاثنين. الحاجتين اللي بلاحظهم اختلاف جوهري بين النصين، هو أهمية مريم كإنسانة، كشخص، كلحم ودم، كشعور. بنلاقي إنه النص القرآني بيهتم مباشرة بالموضوع، هيحصل كذا وكذا وكذا وخلاص، وهو أمرا مقضيا. لكن النص في لوقا لا، بيبتدي فيه كلام موجه لمريم، زي مثلا بيقول لها ايه في الاول، مباركة انت في النساء، ومباركة لا لسه في الاول أهو إلى عذراء مخطوبة لرجل واسمه العذراء مريم، فدخل إليها فقال، دي الترجمة اليسوعية، أوكي؟ افرحي أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك. فدخلها لهذا الكلام اضطراب وتسألت إيه اللي بيحصل، فقال لها الملاك، برضو بيهتم الأول نوع من غزل، كلام بيرفع من معنوياتها، بيهتم بيها، بيقولها أنت مهمة، أنت مختارة، يعني يقولها لا تخافي يا مريم، ما تخافيش، فقد نلتي حظوة عند الله، فستحملين وتلدين ابنا فتسمينه يسوع. في اهتمام بشخصها. في نهاية النص زي ما ابتدى باهتمام لشخصها في البداية، في نهاية النص في الجملة الأساسية واللي هي بتؤسس للمعنى المقصود في المسيحية أو في الكنائس المسيحية المختلفة لما بنتكلم عن وساطة مريم. وساطة مريم مش زي وساطة يسوع المسيح، لكن هي بتنطلق من الكلمة دي اللي هي هتقولها في الآخر، وهي دي الكلمة اللي في رؤية المسيحية هتحصل بسببها التجسد، مفيش تجسد من غيرها. فقالت مريم أنا أمة الرب، فليكن لي بحسب قولك. وهنا نقطة، وانصرف الملاك من عندها. أما في النص القرآني حسب سورة مريم اللي هي سورة 19، فحملته فينا هنلاقيها، معلش، حملته فانتبذت به. ممكن تبص معايا في النص أهو فالآية 22، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. وبرضو في البداية مفيش أي زي ما تقول كلام عن شخصها، لكن مفيش في نهاية النص دور بشري، وكان أمرا مقضيا، هو كده. وهنا وده موضوع كان اتكلم بيه مرة، يعني ما كنت بدرس عقيدة الكنيسة، كان الأب فاضل سيداروس أشار للنقطة دي تبع أمرا مقضيا، إنه هو بيطرح الفكرة كأنه في المفهوم المسيحي، كأنه في المفهوم الإسلامي إن قال الله شيء كن فيكون. في المفهوم المسيحي طالما في التاريخ البشري لا، في حرية الإنسان وليها دور، وهنا الدور بنراه في لما هي لازم جملتها تتحط، فليكن ها أنا أمة الرب فليكن لي بحسب قولك. لو ما قالتهاش يمكن ما كانش حصل التجسد، وعشان كده دور مريم جوهري في المسيحية. مرة تانية بشكركم جدا. أهلا بيك وشكرا على المداخلة بتاعتك. طيب أنا هسمح برضو لأحمد يوسف وأحمد خفاجي، إن المرة اللي فاتت يعني أحمد سحب إيده، يعني كان عنده سؤال، ونجمع الأسئلة وبعدين الدكتور وليد هيعلق على الأمور ديت. فأحمد يوسف أنا أعمل لك بقى الأميوت، اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. شكرا جزيلا للدكتور وليد على الجهد الرائع في إعداد المحاضرة. كان في قصة منشورة مترجمة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب في سلسلة الجوائز، اسمها للأديب الأمريكي نورمان ميلر، اسمها إنجيل الإبن، والرواية دي خدت جائزة باريس ريفيو. فهو كان بيتكلم عن في الفصل الأول، يعني أن الأناجيل الموجودة السائدة فيها مبالغات، وبالتالي هو الراجل بينتقي القصص اللي هي إيه. المهم بعد إذنكم يعني هقول الفقرة اللي هي فيها حكاية النفخة. الكاتب بيقول قال الملاك يا مريم لقد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع، هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى. هذا الكلام من إنجيل لوقا. أما بحسب أمي فإن الملاك لم يقل سوى القليل، لكن مريم رأت مجد الرب ولو للحظة وحسب، وأدركت من الخفقة السماوية في صدرها أنها حبلى، وعبقت في الجو رائحة أزكى من أي بستان، ثم مضى الملاك دون أن يمس لها طرف. ده رأي الكاتب نورمان ميلر. طيب، كان في بعض القضايا بعد إذن دكتور وليد لو صدر يتسع يعني. تفضل. أنا عندي ترجمة تانية للكتاب المقدس، ترجمة شائعة اللي هي موجودة في نشرها الكتاب المقدس في مصر، وفي ترجمة تانية نزلتها من على النت يعني بعنوان الكتاب الشريف، ودي موجودة في لبنان. فلقيت إن في بعض الاختلافات لما قريت القصة بتاعت إنجيل لوقا، لقيت في اختلاف في كلمة من الكلمات. هو في الترجمة اللي هي بتاعت مصر لما هي زارت اليصابات اللي هي نسبتها يعني ورحبت بيها وقالت لها جملة كده، قالت لها أم ربي من ضمن الكلام يعني، لكن هذه مترجمة في النسخة بتاعت لبنان أم سيدي. فحاسس إن في اختلاف موجود في الترجمة يعني. والكلمة زي ما أشار الأستاذ اللي كان بيتكلم قبل يعني، أظن إن هي كون فيكون في المفهوم الإسلامي يعني. في سؤال عندي بقى، إن في عندنا هنا اسمين وردوا مش عارف في إنجيل متى ولا في لوقا يعني، اسمين، اسم يسوع واسم تاني عمانوئيل. عمانوئيل اللي هو بمعنى الله معنا. فمعرفش هل السيد المسيح اتسمى في فترة من فترات حياته بهذا الاسم، ولا التسمية دي يعني جات عارضة كده في كآية في الإنجيل يعني. الحتة الأخيرة، الدكتور وليد طبعا ما فيش شك في جهده في محاولة البحث عن التناص، وطبعا ده موجود في الكتب المقدسة أو حتى اللي هي مش سماوية برأي الدكتور وليد منير برضو. فكان وصل لنقطة قال إن السيد المسيح يعتبر مخلص، وإن احنا في الظروف اللي احنا موجودين فيها احنا لازم يكون في اتصال بالسماء. طبعا احنا في المفهوم الإسلامي عندنا إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل، وهو الأسوة لنا، الأسوة الحسنة لنا يعني. فلن يتم اتصال بالسماء في المفهوم الإسلامي على حسب فهم يعني إلا عن طريق الدعاء. فأنا كمسلم لو هكتفي بالدعاء دون أن أسعى لتغيير الواقع الأليم اللي أنا عايش فيه، متهيألي دي تبقى فكرة خطيرة جدا ومش محبذة. وشكرا جزيلا. شكر ليك أحمد خفاجي. تفضل اعمل أميوت. السلام عليكم، تحياتي وتقدير لكل اللي اتقال. أنا هنطلق من آية موجودة في القرآن لم ترد في كلام الدكتور وليد، تحياتي ليه طبعا، اللي بتقول في سورة الأنبياء: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. وفي التحريم: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. هل الدكتور وليد بيدعو للتعالي؟ هل يرد في تجاهل بعض الآيات اللي عبرت عن مواقف أخرى، مواقف الصدام بين الرؤية الإسلامية والرؤية المسيحية اللي بدأت في أيام النبوة نفسها في القرآن الكريم: لقد قال الذين قالوا إن الله ثلاثة إلى غيره. هل هنا في تجاهل لبعض هذه الآيات لأنها بتشوش على مفهوم التيش، ولا إحنا يجب إن إحنا نستحضر ما تقيلة الآيات التي تدعو إلى التحارب بين الفريقين في أي سياق، زي ما محمد يسري كان بيقول، وفي سياق قيلة الآيات التي أخذت من المفاهيم المسيحية للمفاهيم التانية. محاضرة الدكتور عبد الباسط النهاردة اتكلم فيها عن الجانب الجمالي في القرآن وعن الدراسات اللغوية والحديثة إلى آخره يعني. هل ممكن إن الجانب الأدبي والفني ممكن إن هو ينجدنا في أو يساعدنا في هذه في مثل هذه الآيات؟ إيه التصور الذهني اللي ممكن يرد على الإنسان لما يقرأ فنفخنا فيها فرجها فنفخنا فيها وفرجها فنفخنا فيه. هل الجانب الأدبي هنا ممكن لو يسعفنا في هذه النقطة في عصر يقوم على العلم الذي لا يعترف بكل اللي احنا بنقوله سواء كنا مسلمين أو كنا مسيحيين؟ العقلية العلمية ستعترف بكلمة الروح ولا بكل هذه الأشياء، وكلمة الروح لها انعكاسات كثيرة جدا، والكلمة وكيف تتجسد الكلمة والأمور دي كلها. شكرا لحضرتك. شكرا ليك دكتور أحمد عبد السلام، تفضل اعمل أميوت. لسه ميوت. شكرا جمال، شكرا دكتور وليد. أنا استمتعت جدا بالمحاضرة، وأنا لقيت يعني ترتيبها بعد محاضرة الدكتور عبد الباسط كانت ممهدة جدا لمحاضرتك، كما لو كانت نموذج للتمثيل، وإن كان هنا البيئة بيئة مختلفة. يعني إحنا إذا طبقنا ما قاله الدكتور عبد الباسط إن إحنا بنستخدم الصور الجمالية أو الصور اللي هي معهودة لهم ثقافيا وفكريا وأدبيا، فإحنا هنا بنتحدث في رواية جاية في سياق مختلف تماما. والسؤال هو إلى من كانت موجهة هذه الآيات؟ هل هي كانت للعرب؟ هل هي أهل المدينة؟ كانوا نعلم أن أهل المدينة كان منهم يهود، ولكن لم أجد ما يدل على أن من أهل المدينة من كان مسيحيا. أعتقد سؤالي وصل لدكتور غيث، فشكرا. شكرا لك. دكتور عاصم تفضل. شكرا جزيلا يا دكتور وليد عن المحاضرة الرائعة. الموضوع يعني حقيقة مهم لفهم كوني يعني علاقة السماء بالأرض بدرجة أولى، ولفهم كوني لرؤية المسيحية لله وللمسيح ورؤية المسلمين لكلهم. أنا لا أريد أن أطيل يعني، ولكن القضية اللغوية أنا أيضا يعني أزهري أهتم باللغة. فمن وجهة نظر أزهري مسلم مؤمن، يتصور أنه مؤمن يعني، قرأت الآيات أكثر من مرة بكلمة روح في القرآن، وكتبت مقال صغير عنها باللغة العربية موجود على موقع قنقرة. فلفت انتباهي حقيقة يعني كلمة الروح، لأن أولا أنا هتتبع القرآن فقط، يعني أنا أتتبع أي مصدر آخر. في إحدى الآيات يقول الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. إذن كلمة الروح هي سر، يعني لا يعني لم يبح بمكنونها الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يعني ولم يبح له بها من قبل الله سبحانه وتعالى. حتى في اللسان المصري المعتاد يعني عندما يموت الشخص نقول السر الإلهي طلع، لأن الروح إذن سر. طالما أنها سر يبقى ما فيش إحاطة بمعناها. في بعض آيات في القرآن كان في وضوح في كلمة الروح أن المقصود بها جبريل، نزل به الروح الأمين. أعتقد هنا في يعني لحد ما اتفاق على أن الروح هنا هو جبريل عليه السلام. ولكن لا نجد أن الله سبحانه وتعالى استخدم كلمة الروح متصلة به هو إلا في الخطاب مع السيدة مريم. يعني فنفخنا فيها من روحنا، يعني لم يقل فنفخ فيها الروح، كان ممكن ببساطة أنه نفخ فيها الروح. أنا هنا أستعي يعني أقارن الآيات، هي أكثر من آية طبعاً، خاصة في سورة الأنبياء وسورة التحريم ذكرهم كمان الدكتور الأستاذ أحمد الخفاجي. فنفخنا فيها في النهاية نحن الذين نفعلنا ذلك، سورة البقرة أرسلنا إليها روحنا ولم نرسل إليها الروح الأمين. وأستعين آية أخرى عندما آية الخلق نفسها، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. أن الله سبحانه وتعالى هنا يتحدث عن نفسه، نفخ في الكائن الأول آدم إذا على اختلاف، ولكن ليست هذه هي قضيتنا. إذا أن الله سبحانه وتعالى يستخدم كلمة الروح معادة عليه فقط في خلق آدم وفقط في حالة سيدة مريم، فأرسلنا إلى روحنا فتمثل لها بشرا سويا. هذا التمثل هنا هو القضية، كيف يفهمه المسيحي كيف يفهمه المسلم. أنا أتصور أن المسلمين يعني قضوا على القضية فقط في قول أن الذي أرسل هو جبريل عليه السلام، أغلق الباب في التفكير. أنا لا أعتقد في ذلك، حسب رؤية لغوية بحتة يعني ليست لغة رؤية عقدية. المسيحيون يعني طبعا هم لما انطلقوا من القرآن، ولكن في فهمهم أن التمثل هو أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تمثل. ما هو صحيح لا أدري، ولكن مجرد اللغة العربية هنا قياسا على الآيات التي ذكرتها تعطينا أن الذي تمثل شخص آخر غير جبريل حسب فهم اللغة. إذا كان هذا الأمر يعني يساعد في بحثك أو لك رد، في تفسير بتقول كده فعلا يعني في روايات يعني غير في تفسير إسلامي قال بذلك، إذا ليس هناك فرق بين المسيحية والإسلام. ومن قال ان هناك فارقا كبيرا يعني هو بالضبط كبير يعني انا مسلم الحمد لله، ولكن اتصور ان الفوارق فعلا اصغر واقل بكثير مما يتصور الكثيرون او مما صنع منها في رايي يعني. شكرا جزيلا. شكرا لك. شادي تفضل نعمل أميوت في دقيقة لو سمحت. تفضل سمعينك تفضل. ده ليه دقيقة واحدة. أنا كان ليه سؤال عن الدكتور عباسط وتعليق على الدكتور وليد. تفضل. طيب الأول بالنسبة للموضوع الدكتور عباسط لما ذكر إن الشعر هو المصدر الرئيسي اللي هو نعرف فيه تفسير القرآن أو اللي هو اللي نقدر يعني نقدر نفهم به السياق بتاع القرآن، فطبعا من وجهة نظري الطرح بتاعي دايما اللي أنا بقوله إن القرآن أقدم من الشعر بدليل إن هناك من الشعر الجاهلي ما آيات قرآنية موجودة فيه، فده دليل إن في الترتيب الكرونولوجي بتاع الأديان في شك كبير. فموضوع ان اليهوديه المسيحيه بعد كده الاسلام ده تصور، ففي ناس بيقولوا ان المصحف او القران هو نص حكمه قديم تم صنع عليه تلك الاديان، فبدليل ان هناك تشابه كبير جدا. هل المصحف اللي خد منهم ولا هم اللي خدوا من القران؟ ده طرح برضو ممكن يبقى منطقي ان يكون هم اللي خدوا من القران وليس القران هو الذي اخذ منه. بدليل طيب بالنسبة للتفسير الأدبي، يعني أنا كنت متخيل إن الدكتور عباسط هيتحدث في موضوع محمد أحمد خلف الله في تصوره إن القصص القرآني هو قصص فني رمزي أدبي لم يحدث على أرض الواقع، فأنا كنت تصوري كده، بس هو دخل بملحة تاني خالص. هو ده السؤال اللي احنا بنطرحه دايما، هل كلمة الله او وجود قصة هل لابد ان تكون حدثت على ارض الواقع؟ ده سؤال. حتى المناهج التاريخية الحديثة اثبتت عدم وجود تلك الشخصيات المذكورة في القرآن، وهل كلمة الله اذا لم تحدث هل ده معناته ان دي هتغير من ايمانياتنا او هتغير، يعني هل كلمة الله اوقع من الواقع نفسه ككلمة؟ تاني حاجة بالنسبة لموضوع السيدة مريم عليها السلام وعلى سيدنا المسيح عليه السلام، لو احنا تناولنا الطرح بتاع ان القصص القرآن قصص رمزي، طبعا علاقة الموضوعين ببعض مترابطة، فايه علاقة تحليل اسم مريم باليم بالمرور من اليم وموسى وكل الأشياء والترميم؟ هل الأسماء اللي في القرآن هي عشوائية أم لها معنى يأتي من الصفات والأحوال وأحوال النفس الإنسانية؟ يعني واعلموا أن فيكم رسول الله، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، فهل الرسل الموجودين دول المذكورين في القرآن هي هيئات موجودة داخل النفس البشرية حية بنعيشها كلنا ولا لا؟ ده طرح موجود، طرح غريب شوية بس أرجو من الأكاديميين مغاربة للشيطان. بس لسه ما كملت، بس ثانية واحدة، الدقيقة فاتت ماشي ثانية واحدة يعني نص دقيقة بس. هل يعني كلمة حملته، لو احنا خدنا من القصة رمزية فكلمة الله هي الكلمة هي القرآن مثلا، وحملته هي حملة المنهج بتاعه، وهل تمثل بالبشر، هل التمثل ده تجسيد أم لا، أم هو المثال؟ لأن القرآن ضرب الأمثلة وسماها تمثل، فتناول القرآن بصورة رمزية فنية أدبية أن القصص ده رمزي بدون تجسيد هيؤدي لنا لنتائج أخرى مغيرة تماما لما عليه التراثيين من قصص ربطوها بأساطير هم نسجوا عليها أساطير. أشكرك الزمن. شكرا. شكرا لك. وإحنا كده يعني خدنا 4 دقائق زيادة عن الوقت اللي خده دكتور عبد الباسط، ولا بد ان نعود لمحاضره الدكتور عبد الباسط والاسئله التي طرحت حولها، وبعدين نرجع تاني برضو لتعقيب دكتور وليد على الاسئله التي وجهت اليه. فانا قدامي دلوقتي السيد الرحماني هيعمل تعليق، احمد خفاجي هو سال فهنأجل برضو سؤاله كمان شويه، احمد ظريف يعني هو داخل في تلتين المحاضره الثانيه وهيسال فهنأجل برضو سؤاله كمان شوية. السيد الرحمن يتفضل، وبعد كده الدكتور عبد الباسط عشان يعلق على الأسئلة، وبعدين الدكتور وليد، وبعدين ناخد أحمد خفاجي وأحمد ظريف بعدين. بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير على حضراتكم جميعا. أنا كنت بس عايز أعمل ملاحظة كده، إنه وإحنا بنتكلم في المحاضرتين وحتى في محاضرات كلها بتاعت موسم التفكير الثقافي بنتكلم من منظور داخلي، منظور إيماني، إن إحنا مؤمنين بمصدر ألوهية مصدر الوحي، وسواء قرآن أو حتى كتاب مقدس. واعتراضي هنا على كلمة إنه المناهج التاريخية الحديثة أثبتت، يعني في بعض الدراسات يعني ممكن تشكك في عدم وجود شخصيات تاريخية، ولكن أثبتت دي كلمة كبيرة جدا وما نقدرش نعممها على كل مناهج التاريخ، ولذلك محتاجين نكون أدق شوية في الطرح، لأنه حتى بعض الدراسات الحديثة، وأذكر هنا دراسة كتبها الدكتور سفين كارش، كان اسمه محمد كارش، كان اعتنق الإسلام وبعد كده تركه، كان كتب بحث وكان بيحاول يقول فيه أنه محمد عليه الصلاة والسلام شخصية يعني لا نستطيع أن ننكر وجودها أو أن نثبت وجودها، هو 50-50 يعني. فأريد أن أقول إنه مناهج البحث التاريخي الحديثة ليست على وتيرة واحدة ولم تثبت ذلك يعني كحقيقة ثابتة. شكرا جزيلا. شكرا لك الدكتور وليد. في جزئيتين موجودة على يوتيوب وعلى الشات هنا، في سؤال لضياء حسن بيقول لك هل أنا فهمت صح يعني إن من كلامك يعني إن التجسيد وراء بشكل أو بآخر ورد بشكل أو بآخر بالرواية القرآنية أيضا؟ ده سؤال بيوجهه لك. وكان في تعليق من أحمد غانم كتبه على يوتيوب وهو موجود معنا في القاعة في زوم، بيقول لك ليه حصرنا قصة السيدة مريم القرآنية في سورة مريم، وتقريبا ده تعليق على كلام يوسف حبيب أكتر ما هو تعليق على كلام وليد الخشاب، إنه ليه حصرنا قصة السيدة مريم القرآنية في سورة مريم وفي لقطات مهمة في سورة آل عمران، ده غير آيات التحريم والأنبياء. وكذلك كان في تعليق برضو من السيد الرحماني على وجود حديث ورد في كلمة في التعليق يعني في الشات اللي موجودة هنا. نستعيد بقى دكتور عبد الباسط، يعني ساعة كاملة طبعا ونستعيد الأسئلة، هيبقى الموضوع صعب، فالكلمة الآن للدكتور عبد الباسط وأنا هساعد معاه في عملية التذكير بالأسئلة. وأنا بداية كنت عايز أقول حاجة بس دكتور وليد، طبعا أنا سعيد جدا جدا واستفدت جدا واستفدت من جميع المداخلات، هو يعني السهرة ثقافية ممتعة وجميلة حقيقة أكثر من الواحد ما كان يتخيل، يعني حالة من العصف الرائع اللي أنا عمل أسجل فيه كثير من الأسئلة، وأظن أن كل كلمة قالها الدكتور وليد تحتاج إلى محاضرة أو تحتاج إلى نقاش، يعني فعلا يعني عندنا سيل من الافكار وسيل من الامثله ومن النماذج، فحتى ولذلك انا دائما بتهيب بموضوع الامثله والنماذج في الطرح، لانها احيانا بتاخد ممكن تاخد الحوار الى نقطه غير مخطط لها وليست هي موضع الجدل، يعني فممكن احيانا نختزل محاضره وطريقه تفكير ندعو اليها، وحاول يأسسها الدكتور وليد في البدايه بشكل جيد جدا ويأكدها، اللي احنا نحولها الى باقين ما كان يريد، دي نقطة برضو مهمة جدا. ممكن بقى أبدأ وما سقط مني في الزمان هيستدرجنا عليه. انا هحاول اقول ان انا سجلته في فكره انا هعتبرها فكره مؤسسه لكل طرح ممكن يفكر في اي انسان. ودي نقطه ممكن تكون بنقلب بها الترابيزه. بعض الناس بتتخيل ان في نموذج مستقر اسمه المسيحيه، وفي نموذج مستقر اسمه اليهوديه، وفي نموذج كذا، وفي مدونات مكتوبه، وان المسلم او الوحي او عقل النبي راح جاب ده وبدا يطرح، او ليه بيجيبه او ليه بيطرح. الناس بتنسى حاجه مهمه جدا، ان احنا في حاله لغه وثقافه حاضره في الاذهان، حاله من التصورات. لا يمكن ان ينفصل القران عن هذه التصورات الحاضره في البيئه العربيه، ولا بد ان يستدعيها في تصوري وفي ايماني الخاص، يستدعيها بتقاطع قوي جدا جدا مع الوعي المجتمعي العربي في هذه اللحظه، بما يحمله من شحنات فكريه وبما يحمله من مضامين ثقافيه تماما. وانا هوضع ده في نموذجين خاصين انا اخرتهم منعا للاشتباك، وهطرحهم في صوره سؤال وانا بقفل كلامي. يعني هطرح حوالي اربع اسئله في نهايه حواري، يعني عشان ما نفتحش باب هيبقى هو باب جدل كبير جدا وخطير جدا، فانا هاخرهم في اخر حاجه. فكره عندما نتحدث عن التصور الادبي للقران الكريم، انا اريد ان استدعي عباره طه حسين عندما طرح هذه الفكره. انا لا اقول ولا يقول احد من يقول هذا بان القران شعر، ولا يقول احد بان القران نثر، ولكن القران هو قران وله طبيعته الخاصه التي لا تجعله في النثر ولا تجعله في الشعر، ولكن هو طبيعته قران كما قال طه حسين. هذا امر. هناك من تحدث نظر الى طرحي على انه معالجه فرديه او دعوه الى يعني الى منهج، يعني انا يعني جزئي او قراءه تقوم على الدرس الادبي فقط. هناك دراسات فنيه او يقال عنها فنيه ويقال عنها تصويريه ويقال عنها الاعجاز الفني في القران الكريم. هذه الدراسات يغلب عليها الطابع الانشائي الاضطرائي، وانا لا اتحدث عن هذه. هناك نوع اخر من الدراسات ينتقص من القران الكريم ويجعله في مجله النصوص البشريه، وانا لا اتحدث عن هذا. انا اتحدث عن نوع من الدراسات المركبه، وانا قلت هذا عندما تحدثت اننا عندما نقوم بدراسه القران الكريم وفق المدخل الادبي، معذره انا بتكلم بسرعه نظرا لضيق الوقت، فانا اتحدث عن دراسه على مستوى السياق التاريخي، وده يحتاج الى رجوع الى موسوعه اظن موسوعه دكتور بودا مصطفى لو حد فكرني بالاسم، عن طبيعه الحياه وطبيعه المجتمع الجاهلي. هي موسوعه ضخمه جدا ومهمه جدا، وانا عندما تذهب اليها وتقرا كيف كانت الحروب وكيف كانت كثير من الاشياء، تستطيع ان تميز ما بين الزمن والسياق التاريخي وما بين التشريعي وما هو مستحدث وما هو جديد وما تم تطويره. الشاهد في الامر نحن نتحدث عن سياق تاريخي، نحن نتحدث عن سياقات النزول، نحن نتحدث عن المعجميه العربيه الجاهليه في التعامل مع الدلالات، ثم نتحدث عن شيء مهم جدا اسمه الدرس اللغوي في هذه اللحظه الزمنيه. كيف وصلنا الى هذه، كيف وصل الدرس والى اين انتهى؟ وده يقودنا لنقطه طرحها احد الافاضل عندما قال هل هذه المناهج سليمه؟ يا اخي الخوف من الوقوع في الخطا لن يؤدي الى فكر ولن يؤدي الى اجتهاد. العلم دائما هو حاله من الشك، يعني حاله من البحث بين شكين. فكره الخطا يعني فكره الخوف من الخطا لم يدعو اليها الاسلام ولم ينتج معرفه. يعني انا ادعو للبحث ثم اذا اخطانا نصوب الاخطاء، والاسلام هو الذي ارسى هذا المبدا، من اجتهد فاخطا فله اجر ومن اجتهد فاصاب فله اجر. فكره هل هذه المناهج تصلح هي الفكره الاساسيه. نحن نتحدث عن لغه، وكل ما يصلح في الدرس باللغه بشكل عام يصلح لتطبيقه على اللغه العربيه، ثم يصلح بعد ذلك في تطبيقه على لغه القران الكريم الذي نزل باللسان العربي المبين. في فكره تم طرحها اكثر من مره، فكره انا يعني كنت متخيل انت هتتكلم عن الصوت هذا تصور، الصوت راح لثانية. طيب أنا بعض الناس طرحت فكرة محمد خلف الله في حديثه عن رمزية عدم تاريخي عدم واقعية هذه الشخصية. هذا طرح وهذا فهم، وأنا يعني كل يطرح كما يشاء وكل يبحث ويقدم تصوره كما يريد. هذه الفكرة تحدث عنها الشيخ محمد عبد الناصر. الشيخ محمد عبده تحدث عن قضية أن القرآن الكريم كتاب هداية وليس كتاب تاريخ، فنحن عندما نتعامل معه ننظر إلى القصة في سياق العبرة والعظة، في سياق المعاني الإنسانية الكبرى، وهذا ما أؤمن به. نحن نتعامل مع القصة في سياق المعاني الإيمانية الكبرى. قضية نفي التاريخية هذه الشخصيات تاريخية حقيقية، الإثبات أو النفي هو أمر اعتقادي وليس أمر علمي. فإذا كنت أخذت الخيار الإيمان فستسلم بمصدرية الوحي بهذا، وإذا كنت لم تأخذ فارك هذا ثم بعد ذلك هل يمكن تأويلها ببعد رمزي، ممكن تأويلها على أنها شخصيات حقية؟ أنا أرى في تصوري الشخصي هذا طرح وهذا طرح، وأنا لا أرى يعني هناك يعني فكرة التعدد والثراء هذا بطل. طيب فكرة يعني نحن هل ننزع القداسة عن القرآن الكريم؟ مرة أخرى نحن لا ننزع عن القداسة عن القرآن من حيث المصدر، ولا نريد أن ننزل القرآن إلى أنه نص نثري أو نص شعري، ولكن نحن نتحدث عن القرآن كقرآن قدمه الله بأنه بلسان عربي. في نقطة برضو دراستنا بقى في هذا الميدان هي دراسات متواضعة جدا، يعني فعلا يعني ما زلنا حتى الآن بنتكعبل في نفس المربع، نمارس الجري في المكان. هل نحن أحدثنا طفرات في الدراسة الأقسام العلمية في وادي آخر غير الوادي الحقيقي للبحث العلمي؟ نتحدث عن أقسام الدراسات الإسلامية والعربية. في فكرة المخلص كان قالها الدكتور وليد، وهي لها كان مداخلة عايز أقولها، فكرة هي موجودة في كل الثقافات، وأنا أظن هي أكثر هامشية في الفكر العربي في الفكر الإسلامي، إلا بس الطرح الشيعي وتأثر الخطاب السني بالفكر الشيعي، لكن هي فكرة موجودة حتى في الثقافة الإغريقية واليونانية. فكرة لما تحدثت عن أنياب أغوالي في بيت في البيت الخاص بإمرأة القيس، أنا كنت أريد أن أفتح الباب لما سأطرح، وهو كثير من أقوال داخل القرآن الكريم القرآن قدمها أولا أم أن العرب في العقل الجاهلي قدموها أولا؟ العين عندما يخرج منها شعاع يؤذي الإنسان ويقتل الإنسان، هذه الفكرة فكرة قرآنية أم فكرة عربية جاهلية؟ القرآن الكريم الصوت توقف، صوت الدكتور عبد الباسط، فممكن يكون صلة النت. الصوت توقف للحظة كده، تفضل. طيب أنا مرة أخرى أنا هنا بس سأثير بعض النماذج اللي أنا لم أثيرها في أول النقاش، واللي أنا كنت بحاول أمسها من بعيد حتى لا أدخل في جدلية فرعية. طيب انا ليا رأي يا دكتور عبد الباسط، لو تغلق الكاميرا وتخلي دخولك بالصوت بس، لان في يعني كويس. اتفضل كمل. طب انا هنا كنت حابب ان انا اقول ردا على، انا عندما طبق مثال الاغوال ورؤوس الشياطين، وهو مثال له قصه شهيره مع ابو عبيده ابن مثنى مؤسس علم البلاغه، ووضع مصطلح المجلس. يعني العرب لم تكن تضع كلمة المجلس أو تتخيل ما معنى المجلس وكيف أنه يوجد مجلس في لغة العرب، فهو أراد أن يقوم بحل معضلة داخل العقل العربي، ووضع فكرة المجلس الذي ظل في العقل العربي مجلس جزئي. أنا هناك بقى مجلس كلي داخل النص القرآني وداخل لغة العرب، وهو أن تقدم من الذي أتى أولا. تصور العرب عن أن الحاسد يخرج منه شعاع قاتل للمحسود، قدمها القرآن أولا أم أتت في العقل العربي الجاهلي أولا؟ إذا كانت أتت في العقل الجاهلي العربي أولا فنحن نتحدث عن فكرة مقدسة، ولكن نستدعي عن استدعاء النص المقدس لفكرة عربية. عندما نتحدث عن مس الإنسان، المس الجني للإنسان، هذه الفكرة وجدت في العقل العربي أولا أم وجدت في القرآن أولا؟ وجد في العقل العربي أولا ثم استدعاها النص القرآني في إطار حوار، في إطار مخاطبة بثقافة مستقرة في هذا العقل. عندما نتحدث عن الصورة العينية الحسية الحقيقية للنعيم كما يعددها القرآن، هي صورة متخيلة للنعيم في العقل العربي، استدعاها القرآن بعد أن استقر في العقل العربي. يبقى نحن هنا أمام التصورات لم يبدأها القرآن، ولكن بناها القرآن على ما هو مستقر في العقل العربي، وهذا يعيد بقى يطرح مجموعة من الأسئلة الكبيرة جدا عن كثير من التصورات التي منحت قدسية في التفكير فيها، وتم اقتطاعها من سياقات أنها تصورات مستقرة في العقل العربي، وأن القرآن استدعاها في إطار تعليم التربوي نفس الإصلاحي. طيب ده اللي أنا كنت عايز أقوله في النقطة دي. فكرة ما نتحدث عنه من تفسير أدبي أو مدخل أدبي هو ليس نوع من أنواع الترفيه، وليس نوع من أنواع الدراسات التكميلية. في عبارة أنا معتز بها جدا وكتبها على صفحتي على الفيسبوك، وهي بتقول اللغة الوسيلة الوحيدة لاكتشاف علاقة بين الإنسان والعالم. لا يمكن أن نتخيل العلاقة بين الله والإنسان وهذا والعالم دون أن نفهم طبيعة اللغة التي خاطبنا بها الله. طول ما احنا بنتخيل أن كل ما جاء في القرآن هو مطلق وأنها حقائق وأنها مقدسات أتى بها الله من عالم منفصل عن البيئة العربية ندخل في إشكالية كبيرة. ولكن عندما نبدأ في التعامل مع كطبيعة اللغة أنها جاءت محملة بوعي عربي كما أنها أتت بوعي جديد على العقل العربي، قدمت معاني إنسانية عظيمة جدا تصلح لخطاب إنساني عالمي، كما أنها قدمت شواهد تاريخية من هذا المجتمع. عندما نبدأ نتفاعل مع هذا هنحدث النقل. النقطة برضو اللي أنا عايز أقولها، نحن عندما نتحدث عن هذا المنهج وعندما نطرح هذا الطرح، نحن نتحدث عن الخروج من أدلجة القرآن، ونقدم القرآن ككتاب يعبر عن فكرة مسبقة اسمها فكرة اشتراكية أو فكرة رأسمالية أو فكرة جهادية أو فكرة نحن في حرب مفتوحة مع هذا العالم. عندما نحرر ونعيد اكتشاف سياقات القرآن بشكل حقيقي سنخرج من هذه الخطابات ونقدم طبيعة علمية للقرآن الكريم. يعني إيه طبيعة علمية؟ أنا أريد الآن أن أقدم القرآن، هل القرآن كتاب كيمياء؟ ليس كتاب كيمياء. كتاب فيزياء؟ ليس كتاب فيزياء. القرآن كتاب لغة، كتاب تصويري. فأنا أريد أن أعيد القرآن إلى سياقه الحقيقي كبنية لغوية تصويرية مليئة بالمجازات ومليئة بالأخير. في نقطة هنا، لأن طبعا هالة بتشتكي أن أنت ما جاوبتش على سؤالها، فالسؤال كان طيب يعني إيه بقى لازمة المسلم اللي هو غير عربي وما بيعرفش اللغة العربية، هيفهم ايه بقى من الـ من الـ من الاعجاز اللغوي والبلاغي؟ فازاي بقى ربنا بيخاطب البشر اجمعين، وده برضو بيشمل بقى كمان ايه غير المسلمين اصلا كمان، لما يبقى رسالة للعالمين ويبقى جاي بالعربي، وانت بتقول ان احنا لازم عشان نفهمه لابد نفهم الايه اللغة العربية ودراسة الشعر زي ما الزمخشري قال وزي الجرجاني آسف ما قال. في نقطة تانية برضو لما اتكلم أحمد يوسف على طب إيه المشكلة من إحنا نقول إن القرآن يعني القصص بتاع القرآن قصص تاريخي، إيه الإشكالية اللي فيه؟ لما كان بيتكلم عن محمد أحمد خلف الله وكتاب مصطفى صبري عن الموضوع، أنت عرجت على سؤال معتز، بس الحتة برضو اللي بيسألها معتز ازاي احنا نخضع نص قديم كلاسيكي لمنهج ايه حديث، الحتة دي برضو محتاج تتعامل معاها. في نقطة اخيرة ان انا بقول انه محمد عبده، لانك انت برضو اشارت ان رشيد رضا هو اللي عرفه بجرجاني، محمد عبده كان بيدرس 5 مرات في الازهر، كان منهم 2 تفسير و3 في شرح أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز للجرجاني. محمد عبده هو اللي جذب الأنظار لكتاب الجرجاني وكتب مقدمة له شرح له، يعني أقصد. فتفضل عرج بقى على 3 نقاط ديت بسرعة علشان هبدأ من النقطة الأخيرة، هبدأ من النقطة من ورا القدام. النقطة الأخيرة، محمد عبده لما تم نفيه في، طب احنا عارفين محمد عبده قعد في بيروت شويه وبعدين سافر فرنسا بناء على دعوه الاستاذ جمال الافغاني. في الفتره اللي قعد فيها في طرابلس انا اظن ان الميلاد الحقيقي الاصلاحي التنويري كان في طرابلس، وهو هناك تعرف على كثير من الاشياء منها الكتابيه، وهناك بس لم يكن رشيد رضا، هو لم يقابل رشيد رضا. لا ما انا كنت هقول النقطه الثانيه، انا هقول الترحيل. في تصور وده انا اميل اليه ان هو اخذ او حصل على النسخ وهو في طرابلس، وفي رأي تاني بيقول إن محمد رشيد رضا عندما أتى لمحمد عبده بعد ذلك القاهرة إن هو أحضر مع هذه النسخ أو عرفه بمين، بالشيخ عبد القاهر. الذي يعنينا في النقطة التانية إن المصدر كان قادم من بيروت من طرابلس، سواء كان الشيخ عبده جاء هناك أو هو اتحمل إليه. النقطة التانية، هو فعلا أول من درس الجرجاني داخل أروقة الأزهر، وكان موضع استهجان لأنه كانوا بيروا إن الجرجاني يعني متأثر بخطاب اعتزالي، وانه امتداد لدراسه بعض المعتزله، وانه هو خطاب يصطدم مع التقسيم المنطقي اللي كان شائع في هذا التوقيت اللي كان بيقدمه مدرسه مين السكاكي. طيب وشويه وبعد كده بقى له قبول وله مكانته، واصبح بالنسبه للازهر دلوقتي رقم 1. بالنسبه للقضيه كيف نوضع النص كلاسيكي او نص قديم لمناهج حديث، هو نحن اذا تحدثنا مثلا عن الدرس التاويليه او المنطقه وفكره الضلع المفقود الذي يتمثل في المفسر القارئ المتلقي، الدرس القديم كان يهمل هذا الامر. عندما نتحدث الان انا كمفسر حاضر في عمليه التاويل وفي عمليه التفسير وفي عمليه الفهم، هذا التاسيس وهذا الطرح والطرح معاصر، ده حديث. إنما أتحدث الآن على سبيل المثال، هبعد عن القرآن وهضرب مثال. إذا تحدثنا عن التقعيد في اللغات اللاتينية اللي خرجت من اللغات الحديثة أو الفرنسية أو الإنجليزية أو أي لغة أخرى خرجت من رحم اللغة اللاتينية، النقلة التي حدثت عندما تأثرت وعندما استفادت من التقعيد في اللغة السنسكريتية مع ظهور ما يعرف بالمنهج الوصفي وكيف يتم التقعيد داخل اللغة، بمعنى أن اللغة بشكل عام في حالة من التبادل بين الأفكار بين النظريات. أننا النهاردة العقل العربي في حالة، أنا عايز أقول حالة سيئة، حالة سيئة جدا. الفكر اللغوي العربي تحديدا في حالة سيئة جدا. كيف لا يستفيد هذا الفكر اللغوي من الدراسات الحديثة؟ كيف يكون إنسان ياباني لم يكن عربي لسان زي توشيهيكو أوزيتسو درس الدرس اللغوي الألماني والدرس اللغوي في بعض مدارسه الأمريكية بالإضافة لدراساته اليابانية وبالإضافة لدراسته في اللغة العربية، ثم يقوم بدراسة على القرآن مستفيد من هذا كله وينتج درس لغوي حقيقي؟ لم ننتج مثل هذه المقاربات اللغوية. ثم بعد ذلك نقول لا، ده احنا ازاي لا نستفيد، ازاي نستفيد من هذا؟ لا، نستفيد منه ما دام نتحدث عن لغة بشكل عام، فلا بد ان نستفيد من كل المقاربات ومن كل المناهج. فكره تزعم العلميه وهي غير علميه، اللي انا يجي دلوقتي واقول لك الانبياء غير مولودين، الانبياء دول ليسوا تاريخ، مش مولودين في التاريخ. عندما اطرح هذا بهذا القطعيه هذا غير علمي. عندما انا اطرح هؤلاء من منظور علمي واقول هؤلاء مولودين علميا هذا كلام غير علمي. لما انا اقول لك الانبياء مولودين اعتقاديا وايمانيا هذا مقبول. انا انفي وجود الانبياء بشكل ايماني لاني انا غير مؤمن بيهم هذا مقبول. فانا عايز القطعيات اللي احنا بنطرحها لو احنا بنقدمها بشكل علمي هذا غير دقيق وغير مقبول. لو بنطرحها بشكل اعتقادي ده شيء تاني خالص غير يعني. لكن يظل الامر يحتمل هذا ويحتمل ذاك علميا، لان ما فيش يعني ده عمليه نسبيه، عمليه لا يقدم دليل بعد حتى نستطيع ان الداله اتقفلت ولا يمكن ان تغلق الداله، لكن عمليه اعتقاديه ممكن ان تقبل وممكن ان لا تقبل. في بقى سؤال بتاع الدكتور هنا انا كنت فاكره، وانا هنا بحب اقدمه بصوره اعتراف. انا اعترف ان هذه هي احدى المعضلات، يعني دي معضله انا لا استطيع ان اقدم فيها جواب حسن. يعني بمعنى كيف ان القران الكريم خاطب العالم؟ لو في حد من الناس الموجودين حابب يعقب عليا، انا ما زلت في طور البحث في طور التفكير، لا استطيع ان اقدم طرح حقيقي في هذا في الاجابه عن هذا السؤال. كيف ان يكون القران خطاب للعالمين ثم تطلب من غير الناطق بالعربيه ان يتفاعل مع اعجازه التصويري مع لغته مع كذا وكذا وكذا؟ انا ساطرح تجربه المسلمين القدامى. المسلمون القدامى او الاوائل اغلب من اثر واثر وكون الحضاره الاسلاميه لم يكونوا من العرب، ولكن هؤلاء ادركوا انهم لن يكونوا مؤمنين ولن يتحقق الإيمان إلا بالعربية، فبدأ رحلة مع العربية، وبدأ حتى هو يضع قواعد العربية زي السيبويه، وبدأ يضع فكر داخل العربية زي الزمخشري أو زي فلان وزي فلان. أغلب العلماء العرب 70% لم يكونوا عرب، ولكن هو عندما بدأ يأخذ رحلته مع الإيمان بدأ يأخذ رحلته أولا مع اللغة، ثم من اللغة بدأ يدخل إلى عالم هذا العالم القرآني ويتعرف عليه. لكن فكرة أنت الآن تخاطب غير العربي بالقرآن، كيف ستخاطبه؟ هل ستخاطبه بإعجاز معانيه من خارج الترجمات؟ أنا ليس عندي إجابة على هذا السؤال. شكرا لدكتور عبد الباسط. دكتور وليد هيكلم، بس الأستاذ سيد الرحمن عنده تعليق قصير فيتفضل، وبعد كده دكتور وليد يعقب على الأسئلة. أنا تعليقي يتدخل مع سؤال صديقي معتز العبد من أمريكا، اللي كان بيتكلم عن المناهج، إزاي إن احنا نتناول نصوص كلاسيكية قديمة بمناهج حديثة. خلينا أقول إنه المناهج في عصرنا الحديث عددت ويعني زادت بشكل كبير جدا عن المنهج اللغوي أو فقه اللغة القديم أو المنهج الفيلولوجي القديم. أصبح عندنا مداخل متنوعة، وكل مدخل أو كل منهج بيضيف شيء في فهمنا، بيساعدنا على الفهم. فعندنا مثلا زي ما ذكر المنهج الدرس التاريخي، عندنا منهج البنيوي، عندنا المنهج الفينومنولوجي أو الظاهراتي، عندنا المنهج أو المقاربات المساوية، في مقاربات علم اللغة المقارن، وبرضو محاضرة الدكتور وليد الخشاب تدخل في المنهج المقارن. كل مدخل من هذه المداخل بيساعدنا على إن احنا نقترب بشكل أو بآخر من فهم النص بصورة أوسع. تحليل النص أو تحليل الخطاب منهج محتاجينه، كذلك يعني إلى آخر المناهج الموجودة حاليا. ربما من يتحدث عن المناهج وهو غير محيط بتنوع المناهج في العصر الحديث لا يستطيع أن يتصور كيف اختلفت جودة تناول النص باختلاف المقاربات واختلاف المناهج. لو عرف ودرس واقترب من المناهج الحديثة هيعرف انه لا، في كلام كتير جدا ما تقالش، واحنا محتاجين نقوله، زي ما الدكتور عبد الباسط قال ان في ضلع اهمل، وهو ضلع القارئ او المفسر او المتلقي، وهو مش واحد فقط، لا ده طبقات يعني بعضها فوق بعض. عندنا القارئ الأول أو المتلقي الأول والثاني والثالث، 1400 سنة أو أكثر فيهم أجيال من المتلقيين، كل واحد منهم تأثر بسابقه وأراد أن يؤثر أو حاول أن يؤثر بشكل أو بآخر. وشكرا جزيلا. شكرا لك. هو أحمد غانم بيعلق على يوتيوب على أن الشيخ الجرجاني كان أشعري، هو طبعا الجرجاني أشعري بس هو متأثر بالكتابات المعتزلية، يعني الجرجاني متأثر بالجاحظ، فده اللي بيشير إليه دكتور عباس لم يقل إن هو معتزلي، هو متأثر بالدرس اللغة والبلاغي المعتزلي. في نقطة أخيرة ولا يعني مش ضروري الآن، دكتور وليد بقى طبعا أمامه بقى كثير من التعقيبات، بداية من كلام يوسف حبيب عن الكلمة. اتفضل دكتور وليد، اعمل أميوت لو سمحت. شكرا يا جمال، شكرا لجميع الأصدقاء والزملاء اللي قدموا تعليقات واقتراحات. أنا هحاول أختصر لأن احنا يعني طولنا، بس قعدتكم حلوة، الواحد مش عاوز يمشي يعني. هحاول برضو أرد بالترتيب بس يعني باختصار على قدر الإمكان. بالنسبة لتعليق الأستاذ يوسف حبيب، أنا ويوسف كنا زملاء دراسة، فإحنا نعرف بعض من زمان يعني، ويوسف يعني متخصص في الدراسات اللاهوتية من ضمن ما درس، ودرس حاجات كتيرة يعني. فأنا يعني مش هدفي أن أنا أحاول أعرض تصورات عقائدية مسيحية باستخدام التعبيرات المسيحية، وخصوصا أنه يعني التصورات العقائدية والتعبيرات المختلفة المستخدمة بين المدارس الكاثوليكية والمدارس الأرثوذكسية والمدارس الإنجيلية ممكن يكون فيها تباينات. هو طبعا يعني التصور المسيحي، وده يشترك فيه الأرثوذكس والكاثوليك، بيتكلم عن فكرة التجسد المسيح باعتباره انه يعني الكلمة الأزلية او الكلمة الأزلي اللي تجسدت، وانه ده احد الأقاليم الثلاثة. بس دي قضية لاهوتية وإثارتها ومناقشتها مرتبطة بالعقيدة المسيحية، يعني هو فكرة الكلام عن الكلمة الأزلية هدفها انه يعني ننفي عن المسيح انه مخلوق وانه حادث وإنما هو أزلي مثلما الله أزلي. أنا مش بتكلم في ده، أنا بتكلم في فكرة إنه في قصة، وإنه القصة دي لها أطراف أو شخصيات فاعلة فيها، فعشان كده بتكلم عن إنه في يعني طرف أول اللي هو الإله الآب، وفي الأناجيل يسوع بيتكلم عن أبي وعن الله باعتباره أبي، فيعني في مفهوم يعني انه في منطق، سواء في تصورات المسيحيين البسطاء او في تصورات المسلمين البسطاء عن تصورات المسيحيين، مفهوم فكره انه في اب وابن وروح قدس، زي ما يعني العباره الشهيره المعادلة للتسمية عند المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم مقابلها باسم الأب والابن والروح القدس. ده هو يعني سريعا اللي كنت أقصده، لكن اللي فعلا يستحق فقرات في الدراسة اللي بإذن الله ننشرها هو تعليق يوسف على أهمية مريم كإنسانة وكبشر من لحم ودم في التصورات المسيحية بالذات في الإنجيل، وإزاي إنه هي في القرآن مش بنفس يعني هذه البشرية التي من لحم ودم. أولاً دي مسألة يعني قد نتفق ونختلف فيها، هو مفهوم إن في فرق بين التصور المسلم اللي هو يمكن أكثر زهداً في تصور السيدة مريم مقارنة بالتصورات المسيحية اللي بتصورها إنه هي يعني فعلاً امرأة من لحم ودم، والآن فعلا لما تفاجأ بهذه البشارة العظيمة والرهيبة بكل المعاني الإيجابية وفي نفس الوقت المسؤولية المرتبطة بهذه البشارة. لكن يعني هو مجمل التصورات المسيحية ومجمل التصورات المسلمة بنلاقي فيهم تشابهات في النهاية، يعني التصورات بتاع المسلمين البسطاء بعيدا عن النص القرآني هتلاقي انه فيها يعني تصور السيدة مريم باعتبارها ام رؤوم، وده اللي بيفسر انه التصورات عند المسلمين الخاصة بالسيدة مريم تشبه تصوراتهم عن السيدة زينب مع اختلافات طبعا يعني لمجال لسردها، وتشبه تصورات المسلمين وبالذات الشيعة عن السيدة فاطمة الزهراء. أنا استخدمت تعبير الأم الفائقة، وما يجمع بين هذه الوجوه النسائية بالإضافة إلى الرب إيزيس هي أنه كل دول أمهات فائقات، وأمهات لهم علاقة بمخلص ما، يعني السيدة زينب لها علاقة بالحسين بوصفه مخلصا، السيدة مريم لها علاقة بيسوع بوصفه مخلصا، إيزيس لها علاقة بحور بوصفه مخلصا. هو ده اللي أنا بحاول يعني أؤكد عليه، لكن طبعا مفهوم يعني فيه اختلافات عقائدية واختلافات في تصوير الشخصيات بين التصورات المسلمة والتصورات المسيحية. الأستاذ أحمد يوسف أثار قضايا كثيرة في سؤاله اللي بدأ من كتاب نورمان ميلر عن إنجيل الإبن. هو يعني المثير في الأشار يعني أحد الأمور المثيرة، هو يعني أشار إلى أمور مثيرة كثيرة يعني، بس أحد الأمور المثيرة هو فكرة إنه نورمان ميلر شايف إنه اللحظة اللي التقى فيها البشري بالإلهي اللي هي لحظة ما السيدة مريم شعرت بخفقة في صدرها حسب التعبير اللي أورده أستاذ أحمد يوسف نقلا عن نورمان ميلر، إنه دي لحظة يدوبك دامت خفقة يعني، وإنه اللقاء ما استمرش مدة طويلة. ويعني لو فسرنا كلام ميلر هو يعني في الغالب عاوز يقول يعني إنه اللقاء بالمقدس دي بتبقى لحظة خاطفة، مش لحظة بقى طويلة وممكن فيها تأمل وتفاصيل كتيرة، وده مرتبط بالزمن اللي بيكتب فيه ميلر اللي هو زمن وجودي، زمن الإنسان بيشعر فيه بأنه يعني منقطع عن الآلهة أو منقطع عن الله وأنه متروك وحده في العالم. فيعني هذا التصور الوجودي تم إسقاطه على تصور تفاعل السيدة مريم مع الإلهي في مشهد البشارة. هو الأستاذ أحمد يوسف أشار سريعا لأنه في الإنجيل فيه إشارة إلى يسوع بوصفه عمانوئيل، هي حاجة تشبه زي عند المسلمين يعني، إحنا النبي محمد بنسميه محمد بس كمان بنقول عليه المصطفى المختار الشفيع بدر التمام إلى آخره إلى آخره. فهو يعني يسوع اسمه يسوع، بس كمان أحيانا يشار إليه باعتبار ذلك الذي أشير إليه في نصوص مقدسة سابقة باعتباره عمانوئيل، وعمانوئيل معناها الرب معنا. نفس الشيء بالنسبة لمسألة الرب والسيد، النقطة اللي بيشيرها الأستاذ أحمد يوسف مهمة، لأنه دي برضو يعني قضية تصلح للدراسة علشان نفهم الاختلاف في التصورات بين التصورات المسلمة والتصورات المسيحية حول درجة البشرية ودرجة الإلهية في جسد السيد المسيح. التصورات المسيحية يمكن إجمالها في التعبير الكاثوليكي أن المسيح إله كامل وبشر كامل. التصورات المسلمة إشكالية. يعني المسلمين النهاردة لو أنت قلت لهم هي إيه درجة الألوهية في المسيح ودرجة البشرية، هيقولك لا المسيح بشر تماما وهو نبي فقط في تصور المسلمين. وده التصور الموجود النهاردة بناء على إلحاح مئات السنين من ناس بتحاول تقول إنه الإسلام متميز عن المسيحية. وده تصور يعني ازداد حدة بفعل الدعايات الوهابية اللي يعني تؤكد على الفصم والفصل التام بين ما هو مسلم وما هو غير مسلم. إنما لما بتقرأ القرآن نفسه، القرآن نفسه بيتكلم على إنه المسيح، الآية سيدنا الرحماني أشار إليها وهي آية وليست فقط حديثا، يعني إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. يعني ممكن نفسر هذه الآية سريعا، أو يعني هذا الجزء من الآية سريعا، إنه الصوت الإلهي في القرآن بيقول إن المسيح روح من الله وإنه كلمة الله، ودي تعبيرات مسيحية تماما. فيعني القرآن نفسه يحمل في الحديث عن السيدة مريم وفي الحديث عن السيد المسيح اقترابا شديدا من تصورات مسيحية. هو بس الاختلاف مرتبط بما أسميه أنا بتعبيري أنا، اللي هو ليس تعبيرا يعني يلزم المسيحيين، درجة البشرية ودرجة الألوهية. عند المسلمين لما يفكروا في فكرة إنه المسيح كلمة من الله والمسيح روح من الله، يقدروا يترجموا ده بعبارات أخرى، يقولوا إنه المسيح في التصور المسلم به درجة من الألوهة ودرجة من الإنسية، أو درجة من الإلهية، أو به قبس من النور الإلهي ودرجة من البشرية. وهذا التصور ليس فقط تصورا مسلما، هو يعني التصور المسلم جاء منين؟ هذا تصور نسطوري. لكن يعني أصدقائي المسيحيين دايما بيزعلوا لما أجيب سيرة النسطورية باعتبار إن هي بينظر إليها النهاردة على إنها هرطقة. لكن النساطرة كان وجودهم كبير جدا في الجزيرة العربية وقت ما ظهرت الدعوة المحمدية، والتراسل بين النسطورية وبين التصورات الموجودة في القرآن حول السيد المسيح تؤكد ده، إنه يعني القرآن مش بيتكلم من فراغ بوصفه ناقضا للمسيحية. النهاردة احنا بنشوف ان القرآن يناقض المسيحية ويهاجمها، لانه احنا تصورنا عن المسيحية بتاعت النهاردة. لكن المسيحية وقت ما ظهر القرآن في القرن السابع الميلادي كانت مسيحية متعددة، وكانت النسطورية فرقة من الفرق اللي ليها وجود ووجود كبير، وكانت النسطورية يعني تتفق شبه تماما مع الكلام الموجود في القرآن على انه المسيح بالتعبير يعني بمخالفة التعبير المسيحي المقبول اليوم من جميع المسيحيين، التعبير المقبول من المسيحيين اليوم أن المسيح إله كامل وبشر وإنسان كامل. إنما في القرن السادس والسابع الميلادي لا، كان في مسيحيين زي المساطرة بيقولوا إنه المسيح بشر، أو إنه المسيح به قدر من الألوهية وقدر آخر من البشرية. ومسألة إن في قدر كذا وقدر كذا دي موجودة في القرآن لو فهمنا الآيات القرآنية بالشكل اللي طرحت. في سؤال، أنا الحقيقة يعني أعتذر إن أنا ما كتبتش اسم الأستاذ اللي سأل السؤال، بس هو كان بيتكلم عن، أظن إن ده أحمد خفاجي هو اللي سأل السؤال. ده أحمد آيات الصدام، عشان ما كتبتش اسمه عارفه ما كتبتش اسمه، يعني اشار للتعبير القراني في ايات اخرى انه الصوت الالهي في القران بيقول على السيده مريم انها احصنت فرجها فنفخنا فيه، وانه في ايه اخرى في كلمه نفخنا فيها، وانه يعني هنا بقى انا اول السؤال انه ده يمكن في اشاره ماديه اكتر لفكرة التواصل بين الإلهي والبشري أو تماس السماء مع الأرض. الحقيقة أنه المسألة بتاعت ليه أنا ركزت على سورة مريم وما اشتغلتش على سور أخرى ورد فيها ذكر قصة السيدة مريم، هي مسألة إجرائية بسيطة، أنه دينا شوفوا بقالنا قرب الثلاث ساعات هو بنتكلم في هذا الحوار، لو كنت اشتغلت على كل الآيات اللي وردت فيها ذكر سيدة مريم ما كناش هنخلص. لكن طبعا يعني القرآن فيه إشارات كثيرة لفكرة النفخ والارتباط النفخ بالروح والارتباط النفخ والروح بفكرة الحمل، لأنه النفخ ده مجاز مادي لعملية الاتصال، يعني اتصال رجل بسيدة. يمكن عشان كده ما كنت شايف ان ده وقت نتكلم فيه، لكن كمان لانه يعني هو في النهايه بالنسبه لي ده مجرد تفصيله فيما ذكرته قبل كده، انه العقل العربي اللي يعني ظهر في اطاره النص القراني هو عقل مادي بالمعنى، ليس سلبيا، وانما هو بيعاوز يشوف تفسير مادي واضح جدا للامور، ومن ضمنها كيف حدث الحمل المقدس. هل أنا تجاهل برضو يعني إشارة لسؤال الأستاذ أحمد خفاجي، هل تجاهلت الآيات اللي فيها ما يبدو وكأنه عداء ضد أبناء دين آخر؟ لا، بس هو ده مش وقته، إنما يعني بمناسبة الإشارة للآيات القرآنية اللي فيها هجوم على بعض العقائد، أو ما يبدو أنه هجوم على ما يبدو أنها عقائد أساسية ومؤسسة في الكنائس المسيحية في يومنا هذا، دي مسألة ممكن نتكلم فيها مرة تانية لو يعني لو أتيحت لنا الفرصة. بس باختصار شديد، لو أنت بتفهم القرآن على أنه نص مكتمل عن دين، يعني يعبر عن دين مكتمل وينقد نصوصا مكتملة لأديان مكتملة أخرى، فطبعا ممكن نقول أيوة القرآن يعني يتكلم بشكل يعني فيه عدائية وفيه يعني عدم تسامح، في عدم تسامح مع أبناء الديانة الأخرى. لكن لو أنت فهمت إنه القرآن هو داخل في حوار مع أبناء طوائف أخرى، مش بالضرورة إنه وقت ما الإسلام بدأ كل الناس كانت بتفهم الإسلام على إنه دين مختلف ومنفصل تماما، هم كانوا طوائف مختلفة، ناس بتفكر في نفسها على إنها يهود، وناس بتفكر في نفسها على إنها مسيحيين، وناس بتفكر في نفسها على إنها أتباع النبي محمد، بدون بالضرورة كانوا بيسموا نفسهم مسلمين، لأنه يعني ما ورد لنا عن استخدام كلمة إسلام ومسلمين ده متأخر جدا. يعني في بداية الدعوة المحمدية كان الدعوة المحمدية بيتقال عليها دين الهدى، دين الحق، ما كانوش كلمة الإسلام دي ظهرت متأخرة قوي. فده بيفكرنا إنه الحوار اللي بين الناس اللي بتتكلم في القرآن أو الصوت اللي بيتكلم في القرآن وبين أصحاب المعتقدات المخالفة ده حوار، ما هوش بالضرورة يعني رأي كامل بينتقد رأي كامل آخر. مرة تانية، ده حوار بين طوائف مختلفة ليست متفقة اتفاقا تاما على انه المسيح ذو طبيعة بشرية كاملة وإلهية كاملة. يعني مرة تانية، في ناس بتؤمن بانه المسيح إله كامل وإنسان كامل، وده التصور السائد النهاردة عند كل المسيحيين. لكن وقت ما القرآن ظهر ما كانش ده التصور الوحيد الموجود عند كل المسيحيين، كان في ناس بيؤمنوا انه المسيح بشر فقط وكانوا مسيحيين، وكان في ناس بيؤمنوا انه المسيح هو بشر وإله، بس يعني درجة البشرية كذا ودرجة الإلهية كذا. شايف صديقي يوسف حبيب بيقول الأسطورية لا تقول ان المسيح بشر فقط على الإطلاق، دي بقى مسألة ممكن يعني محتاجة نقاش، لأنه يعني أنا قابلت نصاطرة وقالوا لي إن هم عقيدتهم إنه المسيح بشر، لكن أنا متفهم إنه في ناس كتير ما بتحبش تقول إنه أيوة في ناس يسمون أنفسهم مسيحيين بس بيقولوا حاجة تخالف العقيدة المسيحية السائدة. ده يشبه بالضبط زي ما لو أنت قابلت واحد مسلم وقلت له الأحمدية دول مسلمين، هيقولك لا الأحمدية دول ليسوا مسلمين لأن هم بيؤمنوا بحاجات يعني فيها مزيج شوية بين التصورات المسيحية والتصورات المسلمة، إنما الأحمدية بيسموا نفسهم مسلمين. فهو نفس الشيء، يعني النصاطرة يسمون نفسهم مسيحيين، وبعض النصاطرة على الأقل يؤمنون بأن المسيح بشر، وبعضهم لا يؤمنون بأن المسيح بشر فقط، بس يؤمنون بأن يعني درجة البشرية اللي فيه عالية، وأنه درجة الإلهية اللي فيه لا ترقى للتعبير الكاثوليكي بتاع أن المسيح إله كامل وإنسان كامل. أحمد عبد السلام كان بيقول لمن توجهت الآيات، السؤال بتاع الدكتور أحمد عبد السلام الآيات كانت متوجهة. يعني هو الحقيقة الرد اللي كنت بقوله دلوقتي حالا على الأستاذ أحمد خفاجي هو أيضا رد على كلام الدكتور أحمد عبد السلام، ويتكلم عن إزاي إن في تصورات ثقافية مسيحية مختلفة عن التصورات المسلمة، وهو طرح الموضوع بشكل مثير، يعني لأنه يطرح المسألة اللي كان أكثر من زميل أشار ليها، زي مثلا أستاذ سيد الرحماني اللي هو يعني مين المتلقي. أستاذ سيد الرحماني كان بيتكلم عن المفسر باعتباره متلقيا، دكتور أحمد عبد السلام بيتكلم عن المتلقي في لحظة إنشاء الخطاب القرآن. المخاطب يعني اللي هو هل كان مثلا يعني قصة السيدة مريم هل كانت موجهة لليهود أم موجهة للمسيحيين، وهو أشار إلى أنه يعني ما نعرفه أنه لم يكن هناك مسيحيون بالمدينة. بس مرة تانية ما هو ده مرتبط بتصورنا عن أبناء الدعوة المحمدية، هل هم أبناء دين منفصل تماما ومنبت الصلة تماما عن اليهودية والمسيحية، ولا هم أبناء دعوة يعني تعترف وتمتزج وتختلط بمعتقدات طوائف أخرى. الرد على السؤال ده، وده أنا ما عنديش رد عليه، بس يعني لو طرحنا السؤال من هذه الزاوية هنلاقي أنه يعني هو المشكلة في أن احنا بنحاول نعين ونقول أصلا كان فيه اليهود هنا والمسيحيين هنا والمسلمين هنا، إنما لما نقول إن في طوائف مختلفة في مشتركات بينها وفي مختلفات بينها هنلاقي إنه عادي الناس كلها بتتكلم يعني موجهة جزءا من الخطاب لليهود وجزءا من الخطاب للمسيحيين وجزءا من خطاب لهؤلاء المختلفين أحيانا والمتفقين أحيانا مع اليهود والمسيحيين الذين أصبحنا نسميهم اليوم المسلمين. فمثلا علشان نتكلم عن السيدة مريم، قصة السيدة مريم يعني باعتبار ده لب المداخلة بتاعتي، التصورات اليهودية عن السيدة مريم طبعا هي تصورات جذرية، انه يعني هي لم تتماس مع الدائرة الإلهية، وفي ناس مسلمين عندهم نفس هذا التصور لكن مش بخصوص السيدة مريم، لانه القرآن واضح في اعتبار ان السيدة مريم بتول وانها عذراء وانها طاهرة. فالحل بالنسبة لهم للتوفيق بين النظرة الجذرية اليهودية اللي ترفض تماما انه الدائرة البشرية تتماس مع الدائرة الإلهية فينتج عنها إله زي يسوع الإله في التصور المسيحي، والتوفيق مع النظرة المسلمة اللي تمجد وتبجل السيدة مريم بشكل يقترب شيئا من ما يسميه المسيحيون عادة تعظيم السيدة مريم. الأرضية المشتركة اللي وصل إليها المسلمون هي أنه يعني يتم تعظيم السيدة مريم، بس يتم رفض فكرة أنه المسيح ابنها هو إله، وإنما هو بشر يحمل قبسا من النور الإلهي بالتعبير المسلم. نقطة أخيرة في التعليق على تعليق الأستاذ الدكتور أحمد عبد السلام، لأنه كان بيقول لم يكن هناك مسيحيين بالمدينة، بس بغض النظر عن كان في مسيحيين في المدينة ولا لا، هو القرآن إحنا عادة متعودين على إن إحنا نشوف أوجه التشابه بينه وبين الثقافات اليهودية، عشان فكرة الكافر، عشان فكرة الزكاة، عشان فكرة يعني الأهمية القصوى للشريعة عند اليهودية وعند المسلمين، بينما المسيحية ما فيهاش هذه، بالذات المسيحية الأرثوذكسية والكاثوليكية ما فيهاش هذه المحورية بتاعة الشريعة، فيها فكرة أنه في خلاص وفي غفران وفي فداء، لكن القرآن فيه يعني حوارات كتيرة جدا مع الثقافات المسيحية، ده موجود في استخدام كلمة الرسول، ده موجود في قصة السيدة مريم، ده موجود في محورية اسم الله الرحمن اللي يعني أشرت سريعا إلى أنه ده كان الاسم الذي يستخدمه المسيحيون العرب في اليمن للإشارة لله وبالذات للآب. فيعني القرآن لا يخاطب اليهودية فقط ولا يخاطب المسيحية فقط، وإنما هو يخاطب طوائف كثيرة، والخطاب مش مجرد خطاب تعالي وخطاب انتقاد وتصحيح، لا ده خطاب حوار. النهاردة احنا بنفهمه على انه خطاب تعالي وتصحيح علشان عندنا تصورات انه هذه المجموعات الثلاثة اليهود والمسيحيون والمسلمون استقرت، لكن هم ما استقروش بالسرعة اللي احنا نتصورها، دول اخذوا عقود وقرون لحد ما استقر. الدكتور عاصم حفني يعني شكرا له على انه شاركنا كلامه ودراسته لموتيفة الروح او لكلمة الروح، وشكرا له انه تجاوز الحائط اللي بنقف عنده عادة، انه يعني نتكلم عن الروح فنقول لا ما هي من امر الله بحكم القصة الشهيرة عن انه يعني اليهود سألوا النبي عن بعض الأمور ومن ضمنها الروح، وبعد كده القرآن نزل يقول أنه يعني يسألونك عن الروح قل هي من أمر الله. المداخلة اللي عملها الدكتور عاصم أنا سعيد بها لأنها تؤازر اللي أنا اقترحته، أنه هو كان يعني أشار إلى أنه في اللفظ القرآني روح دايما لما يعني روح لا تكون مضافة إلى الله أو إلى ضمير يشير إلى الله إلا في لحظة الخلق، زي ما أشار لنفخت فيه من روحي أنا الله في حالة خلق آدم، أو أرسلنا إليها روحنا نحن الله في قصة السيدة مريم، يعني تمهيدا للكلام عن ميلاد السيد المسيح. أنا بس بختلف منهجيا عن التعامل مع القرآن فقط كنص مغلق، إنه مثلا أنا هدرس الروح في القرآن فأقوم أشوف كلمة الروح ظهرت كم مرة في القرآن وأبتدي أدرس ده طبعا يعني ده تصور مشروع ومفيد ومثير، لكن رأيي أن هذه المقاربة يمكن إثراؤها بأن احنا نشوف كمان الروح برا القرآن في نصوص أخرى شكلها عامل إزاي. يعني احنا لما نركز في أنه في الثقافات السريانية والأرامية بشكل عام وفي الثقافات العبرية الروح لها هذا الوجود المحوري وارتباطها الواضح بفكرة الهواء والريح، وأنه فكرة الروح والنفخ موجودة منذ قرون قبل ظهور النصوص الإبراهيمية، مثلا في التراث المصري القديم أنه يعني النفخ ده كان جزء من آليات الخلق والتكوين في التراث المصري القديم، ده بيخلينا نفهم أنه يعني القرآن ليس نصا مغلقا بالضرورة، بل هو نص مفتوح على ثقافات أخرى ونصوص أخرى، وهذا لا يضيره، بالعكس. أمال هو يعني أمال إزاي هو رحمة للعالمين، أو إزاي هو يعني قرآن يعني مفتوح على العالم كله وعلى العالمين جميعا، يعني هو يخاطب عوالم أخرى أو يخاطب جميع الناس والله أعلم. الأستاذ شادي اتكلم عن قضية تشغله دايما، الأستاذ شادي المصري اتكلم عن يعني هل يمكن أن نتصور القصص القرآني باعتباره قصصا رمزيا، وأشار سريعا إشارة مثيرة جدا بأنه مثلا ممكن نتكلم على أنه حمل السيدة مريم لم يكن حملا بالمسيح، وإنما أنه حملت المنهج الإلهي، وده يعني ده منهج مثير ومشروع. أنا بس بشوف إنه هذا المنهج اللي ممكن نسميه المنهج الأليجوري، اللي هو يعني أي كلمة أو أي وجهة أو أي قصة نحلها على طول لشيء معنوي، يعني أحياناً بيكون مثير ومنتج، وأحياناً تانية بيبقى شكله وكأنه إحنا بس بنحاول ننقذ ما يبدو لنا إشكالياً في نص مقدس ما، بينما ما هو إشكالي في النص المقدس أو في القصة المقدسة ده جزء من امتحانك انت كمؤمن. يعني انت لما انت بتشوف انه الله، طب ما هو في التراث الفلاني قصه شبيهه بالقصه التي يريدها القران، لو الواحد ايمانه ضعيف هيقول ايه ده، لا يبقى خلاص ما دام القصه الف جاءت قبل القصه به الوارده في القران يبقى اذا القران انتحلها وبالتالي نشكك في القران، ده تصور يعني مقبول ومشروع. لكن انت ممكن كمان تقول ان الحق واحد وانه يعني تتعدد تجليات، وانه تجلى في هذا الزمن وذاك الزمن، وانه يعني لا يضير الحق ان يكون قد تجلى في القرن الاول او ان يكون قد تجلى في القرن السادس. الحق حق. يعني اقصد في تصورات مختلفه للتعامل مع ما هو اشكالي في القصص المقدس، وليس بالضرورة أن أحدها ينفي الآخر. بس يعني أنا شايف مثلا أنه لما نتكلم على قصة السيدة مريم ونكتفي بأن احنا نقول أن الحمل هنا هو مجرد مجاز لأنها حملت المنهج الإلهي، احنا كده يعني إيه بنقصر القصة اللي هي مثيرة أكتر لو احنا فكرنا فيها باعتبارها قصة تتحدث عن حمل وقع فعلا بسبب تماس السماء مع الأرض. كلمة سريعة برضو أشار إليها الأستاذ شادي المصري عن علاقة موسى بالماء، لأنه يعني في آخر التفسير اللي يعني يبدو أن هناك شبه إجماع عليها أن موسى معناها يعني الخارج من الماء أو المولود من الماء، وأنه مريم هي معناها نجمة البحر، مر بمعنى نجمة ويم بمعنى البحر، زي ما نقول يم بالعربي. يعني هو طبعا التصور بتاع علاقة هذه الشخصيات المحورية بالماء تصور من ناحية بيربطها بالمجاز بتاع الماء، انه يعني الماء مرتبط بالحياة، وانه موسى حين يخرج من الماء كأنه ولد من جديد لما انتشل من النيل، فبالتالي اسمه موسى يحمل يعني اثر هذه المعجزة، يعني انه انقذ من النيل فبقى اسمه موسى يعني الذي ولد من الماء. وسيدة مريم نفس الشيء، يعني انه هي مرتبطة بالبحر بشكل او باخر، فده يعني يفتح اسمها على التراث الصوفي اللي يرى في البحر تجليا للقدرة الإلهية او تجليا للإلهي، يعني انه البحر لا نهائي، وانه احيانا يكون هائج وغاضب، واحيانا يكون ساكن وغفور زي التصورات عن الإله. لكن يعني الله أعلم إيه المقصود بهذه الأسماء، والله أعلم هل هذه التفسيرات لهذه الأسماء صحيحة أو لا. الفكرة أنه ده يعني بيشكل نظرية مثيرة، مش بس عشان المعنى المجازي المرتبط بالميلاد من الماء أو بالقداسة المرتبطة بالماء، لأن النجم المرتبط بالبحر أو القديسة المرتبطة بالبحر دي برضو مرة تانية حاجة صوفية تجمع بين السماء والأرض أو بين السماء والبحر، إنما ده بيخلينا مرة أخرى نبص على الانفتاح القصص القرآني على ثقافات أخرى، لأنه اليم مثلا دي كلمة موجودة في العربية صحيح، بس هي موجودة في العبرية، إنه فهم اسم موسى على إنه المولود من الماء ده بيفتح النص القرآني على الثقافات المصرية القديمة. إذن يعني كل هذه الإشارات هي مثيرة لأنها دلائل أو على الأقل لأنها قرائن تعزز الفرضية اللي بتقول أنه القرآن مفتوح على ثقافات أخرى في حوار معها. أنا مش بحب التفكير البسيط بتاع يبقى القرآن تأثر بالثقافات اللي قبله، يعني الواحد حر لو هو يعني اختار هذا التصور، بس يعني ليس هذا هو التصور الوحيد الوجيه. القرآن مفتوح على ثقافات أخرى بمعنى أنه يحاور ثقافات أخرى لأنه يعني موجه للعالمين، والله أعلم. أستاذ ضياء حسن سألني هل أنا فهمتك صح أنه التجسيد ورد في الرواية القرآنية. التجسيد ورد في الرواية القرآنية مش بأنه يعني المسيح هو كلمة الله المتجسدة، وإنما القرآن يعني بيشير إلى أن المسيح كلمة الله. يعني احنا أشرنا للآية اللي بتقول أنه الله بيقول أن المسيح كلمة منه، لكن في سورة مريم ما فيش الإشارة دي، في تجسيد بس مش تجسيد مرتبط بالمسيح. في سورة مريم التجسيد مرتبط بهذا الرسول أو هذا الوسيط بين الله وبين السيدة مريم، ممكن بقى نسميه الروح القدس بالتعبير المسيحي، أو ممكن نتصور أن هذا الوسيط هو جبريل نفسه وفقا لمعظم لمعظم آراء المفسرين المسلمين. لكن التجسيد في الرواية القرآنية في سورة مريم هو إشارة لأنه قضية التجسيد مطروحة، بس بدل ما سورة مريم القرآنية تركز على أن التجسيد هو الكلمة الأزلية التي تجسدت مسيحا، هو بيركز على أنه الوسيط الملاك جبريل اللي القرآن بيشير إليه بتعبير أرسلنا، يبقى هو رسول، وروحنا يبقى هو روح الله أو روح القدس، أنه هذا هذه الشخصية نسميها شخصية بالتعبير الأدبي، هذه الشخصية تجسدت. ليه؟ لأن القرآن بيقول فتمثل لها بشرا سويا. في بعض التفسير في استفاضة في مسألة أنه الشخص ده تجسد، وحتى في بعض التفسير الهامشية يعني ما عليهاش إجماع أنه هذا الشخص تجسد في صورة شخص اسمه يوسف وأنه كان بهي الطلعة. وطبعا يعني دي مسألة إشكالية وأصولها يعني في الغالب يهودية لأنها يعني مفهوم الإشارة اللي فيها يعني. لكن اللي أقصده يعني أنه في ملامح تقترب من المسيحية كثيرة في سورة مريم، استخدام بعض العبارات القادمة من المسيحية زي الإشارة لله بوصفه الرحمن، أو زي استخدام الرسول، أو زي استخدام الروح وكأنه استخدام لكلمة لتعبير الروح القدس، بالإضافة لوجود قوي لفكرة التجسيد. لكن طبعا التجسيد المعني في سورة مريم ليس تجسيد الكلمة أو تجسد المسيح، وإنما تجسد الروح القدس. يعني فضل أظن إشارتين سريعتين أو يعني تعليقين سريعين. الأستاذ سيد رحماني هو ما كانش بيتكلم عني أنا شخصيا أو عن مداخلتي أنا شخصيا، هو كان بيواجه الناس اللي هي عمالة تشكك. أيوة يعني هو كان بيعلق على أنه يعني في ناس بتقول أنه الشخصيات المعنية في القرآن والإنجيل غير تاريخية، وهو كان بيقول أنه ما فيش إجماع بين دارسي المناهج التاريخية على أنه هذه الشخصيات ليست تاريخية. وأعتقد الدكتور عبد الباسط يعني وضح هذه المسألة بشدة، يعني لما قال أنه يعني ليس علميا ان احنا نقول انه هذه الشخصيات غير تاريخيه، لان احنا مش ضامنين ان عندنا كل المصادر التاريخيه، وليس علميا ان احنا نقول انه هذه الشخصيات تاريخيه فعلا، لانه ما عندناش وثائق تاريخيه غير النصوص المقدسه تثبت وجود هذه الشخصيات. وانما الموقف العلمي ان احنا نقول والله هذه الجماعه تؤمن بان هذه الشخصيات حقيقيه، او هذه او تلك الجماعه تؤمن بان هذه الشخصيات غير حقيقيه، انما ما نقدرش نقول بشكل مطلق مثلا ان هذه السيده مريم كانت شخصيه حقيقيه ولا لا، وانما نقدر نقول انه المسلم المؤمن يؤمن بان شخصيه السيده مريم هي شخصيه حقيقيه، او ان المسيح المؤمن يؤمن بان السيده مريم هي والده الاله. وفي الختام الدكتور عبد الباسط كان اشار لمساله المخلص اللي انا ذكرتها سريعا، وكان بيقول أنه فكرة المخلص عند العرب المسلمين فكرة هامشية إلا عند الشيعة، وأنها فكرة موجودة عند ثقافات أخرى. أنا طبعا يعني برضو دي ممكن مرة نعمل مؤتمر كامل عن فكرة المخلص. أنا بطرح اقتراح لا أزعم أنه الحق، وإنما يعني أرى أنه اقتراح جدير بالدراسة، أنه إحنا دايماً بنتصور أن كلمة المخلص مرتبطة بالثقافة المسيحية، وهذا صحيح، لكن المخلص أو يعني دور المخلص من غير ما نسميه مخلص، هو دور برضو كان موجود في تصورات بعض المؤمنين بالدعوة المحمدية في زمن البعثة المحمدية، وكانوا متصورين أن النبي محمد هو نفسه اللي هيخلصه، اللي هو هيخرج الناس من الظلمات إلى النور، اللي هو هيخلص العبيد العرب وفقراء العرب والموالي والقبائل الفقيرة، هيخلصها من وضعها ده، وهيحقق نوع من العدالة بين كل هذه الفئات المهمشة. في تصور ثاني أن النبي محمد يعني هو شخصيا اللي خلص القدس من الاحتلال البيزنطي، وطبعا ده تصور يعني يخالف السائد بين المسلمين. انما حتى لو يعني لم نقبل هذا التصور، بس قبلنا بانه والله خلفاء النبي محمد هم اللي خلصوا اليهود من الاحتلال البيزنطي للقدس. ففي النهاية هذا الوجه المحوري اللي هو النبي محمد مرتبط بشكل آخر بفكرة الخلاص بأكثر من معنى، سواء تخليص القدس من الاحتلال البيزنطي أو سواء تخليص فقراء العرب ومهمشي العرب من وضعهم الكارثي. ويعني بالمناسبة يعني أذكر مثلا أن الأستاذ حسين أحمد أمين لما كتب دراسة صغيرة عن تصور العرب عن النبي محمد قال اقتراح أنا شايفه مثير جدا ووجيه جدا، وكان بيقول أنه ده كلام الأستاذ حسين أحمد أمين في دليل المسلم الحزين إلى القرن الحادي والعشرين، كان بيقول فيه أنه العرب وقت النبي محمد كانوا بينظروا إليه على أنه ملك، وده طبعا مخالف لتصورنا النهاردة. بس لو إحنا قبلنا هذه الفرضية هنفهم أنه أيوة هو زي ما كان المسيح في الثقافة المسيحية هو كان الملك المخلص، ما كانش مجرد مخلص بس، في الثقافات اليهودية كان في تصور عن الملك المسيح همريخة مسيح أظن بتتقال بالعيد. المهم يعني أنه كان في تصور أنه الشخص اللي هيجي في آخر الزمان ويخلص أبناء الطائفة أو أبناء الجماعة من الظلم الواقع عليها لازم هيكون مخلص وهيكون ملك. فإحنا ممكن نتصور أنه على الأقل بعد أتباع الدعوة المحمدية على الأقل في لحظة ما كان عندهم هذا التصور عن النبي محمد. نقطة أخيرة بخصوص المخلص، في الثقافات المسلمة عند السنة وعند الشيعة، وإن كانت هذه الفكرة قوية أكثر عند الشيعة طبعا، هو في مش بس فكرة أنه الإمام هيجي في آخر الزمان عند الشيعة وهيخلص الناس، لا، ما هو في فكرة المهدي المنتظر. فكرة المهدي المنتظر موجودة في التراث المسيحي باسم يعني عودة المسيح في عودته الأخيرة، ونفس هذا التصور موجود عند المسلمين في الأحاديث اللي بتتكلم عن المهدي المنتظر. فإذا يعني فكرة المخلص موجودة برضو عند المسلمين، بس ما بيسموهش مخلص، بيسموه مهدي. وبالمناسبة دي يعني أنت لما تفكر في كل الحركات المهدية وأشهرها وأقربها إلينا حركة المهدي في السودان، ما هو كانت برضو ناس عايشة في فقر وفي ظلم وفي ذلة ومسكنة، فظهر مخلص. بس برضو يعني وفقا للتراث المسلم ما كانش مخلص ناتج عن اتصال بين السماء والأرض من خلال جسد امرأة، وإنما كان ناتج عن وحي. هو الرجل قال أنا جالي وحي وأنا المهدي ويلا نطلع الإنجليز والمصريين من السودان، ونجح إلى حد كبير، بس يعني قضى الله أمرا كان مفعولا. دكتور وليد الخشاب علق على الأسئلة أكتر من المحاضرة ذاتها، يعني أطول من المحاضرة ذاتها اللي هو قالها، وده بيجسد حالة إن إحنا حوارنا بيطرح من الأسئلة أكتر ما هو بيجيب عن أسئلة. وعايز أقول كمان إن إحنا يعني دلوقتي داخلين على 3 ساعات وربع، هنقول كلمات ختامية، لكن بدعوكم أيضا غدا الساعة 7 بتوقيت القاهرة للمحاضرة الأخيرة للدكتور أحمد عبد السلام عن الزواج بين اليهودية والإسلام، وحتتجدد هذه المناقشات وتلك القضايا اللي أنا متأكد أن كل منا حيبص على الفيديو ده بعد كده ويركز فيه. فنقول كلمات ختامية سريعا، السيد الرحماني طلب الكلمة، تفضل. شكرا جزيلا للدكتور وليد الخشاب والدكتور عبد الباسط وطبعا جمال عمر لجهده الكبير وباقي الزملاء والدكتور عاصم وكل المداخلين والمداخلات. أنا كنت عايز أعلق على واحدة من مداخلات صديقنا أمين العديدي أو العيدي لما اتكلم عن رولان بارت وموت المؤلف. أنا عايز أقول إنه موضوع موت المؤلف هي الكلمة يعني قاسية شوية ولكن مناسبة للبشر، إن المؤلف بشر يكتب وتنتهي حياته ويموت، يعني ففعلا يموت المؤلف ويبقى النص وتأتي الأجيال تتوالد وتتناول النص وهو خلاص انتقل، ولكن جوهر الفكرة موجود عندنا أيضا حتى مع النص القرآني. الإله طبعا لا يموت كما يموت البشري، ولكن الإله يقطع الوحي. انقطع الوحي وبين علامات تنصيص سكت الإله، ولم يعد يأتي الوحي بتفاسير ولا تعليقات ولا شروح ولا مواقف جديدة يعني تحتاج إضافات لم توجد في النص. ففعلا جوهر الفكرة أو المفهوم نفسه أن المؤلف لم يعد يعطي فيدباك ولا تعليق موجود فعلا، ولكن قسوة المصطلح وبشعته بالنسبة للمسلم عندما يربط هذا بالإله أو بنص مقدس بيخلي الفكرة كلها مرفوضة رغم أنها فكرة صحيحة مليون المية بكل تداعياتها. لما يأتي النص ويسكت المؤلف أو يقطع يعني عنا تواصله، بيبقى مهمتنا إن إحنا نجتهد قدر الإمكان في إن إحنا يعني نفهم ونستخرج ونحاول أن نقارب ونسدد. فشكرا جزيلا على الفكرة. شكرا ليك الدكتور عاصم، وبعدين الدكتور عبد الباسط، ومعلش يا شادي بقى لأنك أنت هتفتح من الموضوعات أكثر مما هتتكلم. شادي دكتور عاصم تفضل. انا الحقيقه ما كنتش عايز اعلق، بس الدكتور سيد لما لقيته مشكورا يعني مش عشان ذكر اسمي بس عشان نعلق على موضوع موت الاله وقال ان الفكره موجوده. هو فعلا انا في اسير موت المؤلف. موت المؤلف ما قالش موت الاله. موت المؤلف اسف، بس هو موت الاله نيتشه يعني داخله في نفس الاتجاه يعني. هو برضو انكر كلمه موت الاله. في مقوله معروفه جدا يعني لعلي بن ابي طالب في صيامه مع الخوارج ومع غيرهم برضو، انه قال البيت الشعر المعروف يعني او الحكمه المعروفه ان القران بين دفتي المصحف لا ينطق وانما يتكلم به الرجال. عباره ان القران لا ينطق معناه انه لا تستطيع ان تتحاور معه كشخص يعني. يعني هنا فكره موت الاله، اسف يعني موت المؤلف، يعني انه المؤلف لا يمكن الحوار معه هنا، ان الله سبحانه وتعالى انقطع الوحي فلا يمكن اجراء حوار مباشر مع الله، انما ممكن اجراء حوار مع النص. وطبعا هنا نتعرض لقضية الحوار ومن الذي يتحاور وسياق الزمن وسقف الثقافي والمعرفة والمجال. يعني فكرة أن المؤلف غير موجود لا يمكن الاتصال مباشرة، فكرة موجودة فعلا في التعامل النص التعامل الأدبي مع النص القرآني بدليل هذه المقولة المبكرة جدا جدا في التاريخ الإسلامي. شكرا. شكرا لك دكتور عبد الباسط. كلمة ختامية يعمل الكلمة الختامية. طبعا اللي أنا عايز أشكر هذا الفارس الحقيقي في عمل تاج جمال عمر، وإنه فعلا فعلا عمل رائع وعمل يعني جميل جدا جدا، وأنا استمتعت جدا وعايز أشكر كل الناس اللي عملت قوم المدخلات. أنا استفدت منها وسجلت منها التسير في صورة سؤال ما زال مطروح وفي صورة بعض الإضافات لي المعلومات، وأشكر دكتور وليد طبعا جدا. في فكرة عايز أكدها في النهاية، من يدخل إلى مثل هذا الحوار ويظن أن هناك إجابات مستقرة نهائية هذا غير صحيح. نحن في محاولة التفكير، نحن نقدم مقاربات طرح وطرح آخر. ولذلك أنا يعني كنت حابب إن أنا أركز على تعبير الدكتور وليد عندما تحدث، نحن عندما نتحدث حتى عن تداخل ما بين نصوص مقدسة فأنت يعني دائما لا يحمل هذا الخيار الذي يتحدث عن متأخر أخذ من سابق وكذا، ولكن له أبعاد أخرى أو قراءات أخرى ممكن تكون مطروحة. في كلمة موسى عندما تحدث عن موسى وما يحمله من معنى فكرني بكلمة نهر، وكثير من الناس لا تدرك أن كثير من الكلمات في العربية هي وليدة أجواء نفسية. كلمة نهر في لغة العرب عندما وضع كلمة نهر هو النهر بالنسبة له يعني من النهر يعني فيها بيحمل له كثير من الصدمة أحيانا وكثير من الوجع. والثقافة العربية كانت في خصومة مع الماء ومع مجاري ومع فكرة الأنهار والبحار وما تحمله من مخاطر. وطبعا جميعا نعلم فكرة عمر رضي الله عنه في قضية اختيار العاصمة ورفض العاصمة الأسكندرية ما تحمله من علاقة وفصل بنهر النيل في الشروط القديمة، أشياء من هذا القبيل. فكرة الأجواء النفسية للغة وما تحمله من دلالات وكيف وضعت هذه الكلمات، هناك كثير من الأشياء الكاشفة عن المعاني والتصورات النفسية التي ستجد لها حضور في اللغة، وإذا وجدت في اللغة فسيكون لها حضور في القرآن الكريم بما إنه كتاب لغوي. وأنا أؤكد في النهاية أن كثير من الأسئلة وكثير من العلامات الاستفهام ما زالت مطروحة وستظل مطروحة، وهذا هو الفكر وهذا هو البحث، وتحياتي للجميع. شكر ليك والشكر لكل الناس اللي موجودة، وأنا بديكتاتورية نزلت إيد شادي المصري بالعافية، ونزلت إيد أمين بالعافية، علشان أنا بقالي 4 ساعات قاعد زي ما أنا قاعد كده، فأنا ذاتي يعني عايز أقوم يعني. فبكرة هنكمل يعني، إحنا مش النهاية، وزي ما عملنا موسم للخريف هيبقى فيه موسم للربيع، وبدعوكم بقى للتجهيز لموسم الربيع، لموسم صالون تفكير ثقافي. فمش هقدر طبعا اقول لا للسيد الرحماني، بس يعني دي باخر كلام وهنختم بعديه يعني. السيد الرحماني هنقفل، هو اللي هيقفل الدكان بقى، اتفضل. انا كنت عايز اقول بس حاجه مهمه جدا، هي بتمثل يعني توجهي انا في مثل هذه القضايا. لما بنتكلم عن الدرس اللغوي والأدبي والفني للقرآن الكريم أو لأي كتاب مقدس أو نص مقدس، فإحنا بنكون مشتبكين مع النص، ودائما يعني بندور حوالين النص. طبعا شيء جميل جدا، معلش ثانية واحدة يعني معلش كنت بقفل بس حاجة. فالدوران حوالين النص أحيانا بيبقى معضلة، وبيخلينا يعني بنفقد أشياء هي بالنسبة لنا الأفاق والأطر الأوسع والأرحب من النص. ممكن نتعامل مع الدرس اللغوي ومع النص، ولكن تعامل يكون من المفترض يعني يكون في أريحية، يعني نتناول النص القرآني ونطلع منه جوانب فنية وجمالية وأحكام وأشياء، ولكن بمنتهى الأريحية نفعل ذلك دون أن نقتتل ودون أن نتجادل، لأنه النص نفسه لو حتى فقدناه لابد أن يكون عندنا بوصلتنا غير النصية. فجميل جدا وجميل ان احنا نختلف حتى في تناولنا للنص وفي معانيه وفي تفسيراته وفي اثبات اذا كان ده حقائق او صور فنيه ومجازيه حدثت او لم تحدث. انا كسيد يعني شخصيا قد لا اهتم كثيرا هل القصص الموجوده في القران حدثت بالفعل ام كانت رمزيه ولم يكن لها اي وجود. أنا أؤمن بأن الله موجود وأنه قادر على أن يجعل امرأة من الناس أو نساء من البشر يلدن بدون زواج، أو أنه يصنع كل المعجزات يعني، والقصص والمعجزات موجودة وتتكرر في التاريخ البشري. أؤمن بهذا لأنه هو الإله وهو القادر. في نماذج ذكرت بأسماء وتم ربطها بشخصيات، جميل جدا، فلنعتقد أنها كانت موجودة أو نعتقد أنها كانت رمزية، إنما الجوهر الإيماني لابد أن يكون هو الأصل دون أن نتقيد بالنصوص أو نظن أننا لو فقدنا النصوص أو حتى لو اختلفنا عنها سنضيع. وشكرا جزيلا. شكرا لك. طبعا أمين غاضب وشادي كتب سؤاله على يوتيوب، بس هظل برضو هنكمل بكرة يعني، بكرة الساعة 7. وبفكر شادي إن أمريكا هتخش في التوقيت الشتوي، فهيبقى الفرق 7 ساعات بين القاهرة وبين نيويورك، فنتقابل بكرة 7 مساء بتوقيت القاهرة لمحاضرة الدكتور أحمد عبد السلام. وبشكر كل الناس اللي حضروا معنا النهاردة، سواء كان على يوتيوب، وأنا هوقف البث دلوقتي على يوتيوب، و ستوب لايف ستريمينج، والناس اللي معانا على كلاب هاوس، هادي بنشكرك، ووقف برضو هنا البث اللي على يوتيوب على كلاب هاوس، وبعدين الريكوردينج كمان